من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله تعالى ما وقفنا الموضع من الموضع الذي وقفنا عليه، وإن كان قد توقفنا في الأسبوع الماضي لظرف طرأ على هذا المسجد، لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا قضاء ما فاتنا في الدرس الماضي. تفضل سم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، أي باب الصلاة التي يفعلها المسلم تطوعا بعد الفريضة. المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أحكام الطهارة ثم عن الصلاة وأتى بواجباتها وأركانها وصفتها، تكلم عما يجبر النقص الذي يحصل فيها، والنقص نوعان: نقص في أثناء الصلاة فيجبر بسجود السهو وانتهينا منه، والنقص الثاني نقص لكمال الصلاة وهو ما يجبر بالنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يوم القيامة إذا عرض العبد يوم القيامة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر به ما نقص من فريضته. فلذلك المؤلف هنا بدأ بما يكمل صلاة الفريضة من النوافل قبل أن يكمل الحديث عن بعض الفرائض الأخرى كصلاة الجمعة كما يأتي معنا وصلاة العيدين والجنائز ونحوها. ثم قال آكدها، يعني أن صلوات التطوع كثيرة، وآكدها يعني أولاها بالأداء. وبدأ المؤلف في ترجيح أفضلية صلوات التطوع على بعضها، وأخذ بما رآه المذهب بأمرين: ما اشتمل الأفضلية إنما تكون فيما اشتمل على أمرين. الأمر الأول: ما شرعت له الجماعة فهو أفضل مما لم تشرع له الجماعة، كما سيأتي معنا في الصلوات التي سأذكرها بعد قليل. الأمر الثاني من ما يزيد من أهمية صلاة التطوع: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل مما لم يواظب عليه. ثم فقال رحمه الله عز وجل: كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. لو طبقنا هذه الأمور، هذين الأمرين، على هذه الصلوات الأربع التي ذكرها هنا، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع الكسوف كان من أول من يقوم بأدائه ويقول: الصلاة جامعة، فيدعو له في الصلاة، فكان أكدها. ثم قال ثم استسقاء. الاستسقاء أيضا يشرع له الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل أو أداه أكثر من مرة. قال ثم تراويح ثم وتر. قدم المؤلف رحمه الله تعالى التراويح على الوتر، وقد خالف الأصل وهو المقنع، فإن المقنع الموفق رحمه الله بدأ قال كسوف ثم استسقاء ثم وتر ثم تراويح، ولكن المؤلف هنا خالفه فقدم التراويح على الوتر، لأن هذا هو المذهب. ولكن لو قدم ثم هو المذهب ثم هو ينطبق عليه الشرطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى التراويح، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها جماعة، بخلاف الوتر فإنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر جماعة. ولذلك الصحيح هو تقديم التراويح على الوتر في الأكدية وفي الأفضلية. قال ثم وتر. سمي الوتر وترا لأنه ينتهي بعدد وتري وليس شفعي، فهو ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات أو 11 ركعة أو 13 ركعة كما سيأتي معنا. شرع المؤلف بعد ذلك في إيضاح أحكام هذه الصلوات، صلوات التطوع، فبدأ بآخرها وهو الوتر. قال يفعل بين ما هو وقت صلاة الوتر، قال يفعل بين العشاء والفجر، أي من بعد صلاة العشاء حتى وإن جمعت العشاء مع المغرب. يعني لو أننا في مثل هذا اليوم وكان هناك مطر وجمع الإمام بين المغرب والعشاء، فإنه يدخل وقت الوتر من بعد الانتهاء من صلاة العشاء، مع أننا صليناها مع المغرب. قال وينتهي والفجر، فالمقصود بالفجر هنا هو طلوع الفجر وليس الأذان، كما هو الراجح من قول أهل العلم وهو المفهوم من كلام المصنف هاهنا. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى. طيب، ثم قال وأقله ركعة، يعني أن أقل صلاة الوتر ركعة واحدة، والمقصود هنا بالركعة يعني ركعة صلاة كاملة، قراءة استفتاح وقراءة فاتحة وقراءة آيات ثم ركوع ثم قيام من الركوع ثم سجدتين ثم جلوس التشهد ثم السلام. ليس المقصود ركعة واحدة بذاتها، وإنما ركعة كاملة من ركعات الصلاة. قال وأكثره 11، لحديث عائشة رضي الله عنها لم يكن يزيد على 11 ركعة لا في سفر ولا في حضر. فالسنة في صلاة الوتر ألا يزيد على 11 ركعة ولا يقل عن 1 ركعة. قال كيف يصلى؟ له صفتان أو له عدة صفات. الصفة الأولى يصليه مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة واحدة تكون وترا. قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 11 ركعة ويوتر بواحدة كما جاء في البخاري. الصفة الثانية هو أن يوتر بأكثر أو بأقل من 11، فإذا أوتر بأقل من 11 ركعة فإنه إما أن يصلي بخمس أو سبع، فالسنة ألا يجلس إلا في آخرها. ما معنى ذلك؟ يعني يصلي الركعة الأولى ويقوم، والثانية ويقوم، والثالثة ويقوم، والرابعة ويقوم، وثم يقوم للخامسة، فإذا انتهى من الخامسة هذه هي الوتر، يجلس التشهد ويسلم فيصليها كلها بدون تشهد، لا يوجد فيها تشهد. ومثلها السبع فإنه كذلك لا يجلس إلا في آخرها، لحديث كان يوتر بخمس أو سبع لا تفصل بسلام. والصفة الثالثة أن يصلي بتسع ركعات، يوتر بتسع ركعات فيجلس عقب الثامنة، يعني يصلي الثمان ركعات بدون أن يجلس بينها، فإذا صلى الثامنة جلس وصلى التشهد الأول كما يصلي في المغرب ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هذه ثلاث صفات لصلاة الوتر أو ثلاث هيئات. طيب قوله ويتشهد في الأولى، ثم قال ولا يسلم ويتشهد ويسلم. التشهد الأول هذا ما يقرأ فيه إلا التحيات التي هي التشهد الأول، والتشهد الذي قبل السلام يكون فيه الصلاة الإبراهيمية. ودليل أو هيئة الصلاة بتسع ركعات قول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة. هنا تكلم عن مسألة أخرى فقال وأدنى الكمال، معنى ذلك أن هناك كمالا. الكمال ما هو؟ هو أن يصلي بأحد عشرة ركعة. أدنى الكمال، أدنى الكمال قال ثلاث ركعات بسلامين، ثلاث ركعات بسلامين، ليس على مثل هيئة صلاة المغرب، وإنما يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الركعة الوتر ويسلم. ونص عليها رحمه الله تعالى لأن هناك من جعلها بسلام واحد كما هو رأي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن وهو جائز لو فعلها فهو جائز، لكنها خلاف الأولى، و يعني أن يصليها بسلام واحد. قال ويقرأ في الأولى سبح، يعني يقرأ في الركعة الأولى من الثلاث الشفع والوتر سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص لما جاء في حديث كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، رواه الإمام أحمد وغيره. طيب ثم قال ويقنت بعد فيها بعد الركوع، ويقنت فيها بعد الركوع ويقول. أولا القنوت المقصود به هنا هو الدعاء، والقنوت المقصود به هنا هو الدعاء، لأنه ورد في حديث آخر أفضل الصلاة طول القنوت، ومعنى طول القنوت في الحديث هو طول القراءة، لكن المقصود بكلام المؤلف هنا بالقنوت هو الدعاء الذي يكون بعد الركعة الأخيرة من صلاة الوتر. قال ويقنت فيها بعد الركوع ويقول، ظاهر كلامه رحمه الله أنه بعد الركوع مباشرة، لا يقول بقية الدعاء الوارد بعد الركوع الذي قرأناه في باب صفة الصلاة، وهو سمع ربنا لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإن قاله فلا بأس. قال والمؤلف أيضا هنا قال يقنت فيها بعد الركوع، معنى ذلك أن القنوت مشروع طول السنة، فليس خاصا برمضان، وليس خاصا بالنصف الثاني من رمضان، لأن هناك قول بأن القنوت إنما يكون في رمضان، وهناك قول آخر وهو أن القنوت إنما يكون في النصف الثاني من رمضان، يعني من ليلة السادس عشر فما بعد، أما من الليلة الأولى إلى الليلة الخامسة عشرة فلا يقنت فيها. والصحيح أنه مشروع طول السنة، لأن ما شرع في رمضان شرع في غيره إلا ما استثني. أيضا المؤلف رجح هنا في قوله بعد الركوع أن القنوت يكون بعد الركوع، فمعناه أنه لا يصح قبله، وإن كان جائزا عند بعض العلماء لكنه خلاف الأولى. أيضا لم يتكلم المؤلف هنا عن رفع اليدين، ولم يقل يرفع يديه، وذلك بسبب أن الموفق رحمه الله تعالى في المقنع لم يتكلم عنها. والسنة رفع اليدين في دعاء القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما في موضع الدعاء. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يرفعهما إلى صدره ويكون بطونهما نحو السماء ويبسطها، يعني هكذا يضعها هكذا. فالذين يرفعونها ترونهم قد تشاهدونهم يرفعونها رفعا بهذه الطريقة، هذا خلاف الأولى، ولم يرد في صفة دعائه صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع محددة كالاستسقاء ونحوه المبالغة في الرفع. فالأصل في رفع اليدين في الدعاء أن تكون بمحاذاة صدري، وأن تكون بطونها، البطن هو بطن الكف، إلى السماء، وظهورهما ومبسوطتان غير مثنيتين. أيضا لم يتكلم المؤلف، هذه العبارة موجزة لكن فيها مسائل كثيرة، قال ويقنط فيها بعد الركوع، ويقول لم يتكلم المؤلف عن مسألة أن الإمام يجهر بها باعتبار أنه هنا يتكلم عن أن الوتر الأصل فيه أن يصليه الإنسان لوحده لا يصليه جماعة، كما سبق أن قدم التراويح على الوتر، لأن التراويح لا تؤدى كما سيأتي معنا إلا جماعة، تراويح لا تؤدى إلا جماعة، أما الوتر فالأصل فيها أن يؤدى الإنسان، يؤديه الإنسان لوحده دون جماعة. ولذلك المؤلف هنا لم يقل فيه يجهر الإمام، ولم يقل ويؤمن المأموم على دعائه. ثم ذكر المؤلف هنا دعاء القنوت، وقال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. وقد سبق معنا الإشارة إلى أن المؤلف استطرد في بعض المواضع، ومن هذا الموضع في ذكر الدعاء، والأصل في المختصرات أن تكون مختصرة لا يطال فيها، فكان يكفيه أن يقول فيه ويقول ما ورد. لكن المؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا الدعاء كاملا، لأنه أراد أن يرجح هذه الصفة، لأن الموفق رحمه الله في المقنع ذكر الصفة الأخرى لدعاء القنوت، وهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، اللهم اهدنا فيمن هديت. فالمؤلف هنا أراد أن يرجح، يقول أن الراجح وما اختاره الإمام أحمد، وهو ما ورد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي من دعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت، وذكره كاملا. دعاء القنوت الذي ورد إلى قوله الله تباركت ربنا وتعاليت، ثم ورد في أحاديث أخرى أنه كان يقول في قنوته اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ووردت أدعية أخرى يجدها الإنسان في مظانها، ورد إما عن الصحابة أو عن بعض السلف أنهم كانوا يقولونها في دعاء الوتر أو في قنوت الوتر. ثم قال رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد، لأنه جاء عند النسائي قال وأقول في آخره اللهم صل على محمد، فزيادة وعلى آل محمد هذا ما رجحه المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك قال في كتابه الآخر في الإقناع ولا بأس بزيادة وعلى آله. والأصل في الأدعية المخصوصة أن يتقيد الإنسان فيها على النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويمسح وجهه بيديه، لما ورد الدليل على ذلك ما ورد في حديث وفي سنده مقال كان إذا دعا رفع يديه ومسح ثم مسح بهما وجهه إذا انتهى من رفع يديه. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يمسح يديه بعد الدعاء، ومسألة مسح اليدين بعد الدعاء ألفت فيها مؤلفات، و يعني لعل الراجح هو أنه لم يرد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه. ثم لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان القنوت الذي يكون في الليل أو قنوت الوتر، تكلم عن قنوت آخر يكون في غير الوتر، قال: ويكره قنوته في غير الوتر، يعني أنه لا يقنت في غير الوتر في غير موضع الوتر من الصلاة، يعني أنه أولا لا يقنت في غير موضع الوتر من الصلاة، لا يأتي مثلا في صلاة، نقولنا صلاة الوتر 3 ركعات أو 5 أو 6 أو 7 أو 9 أو 11، يأتي للركعة الرابعة وهو سيصلي 5 فيقنت، نقول لا يصح قنوتك في هذا الموضع. أيضا يكره أن يقنت في غير صلاة الوتر من الصلوات كلها، فالأصل هو عدم القنوت إلا في صلاة الوتر. ورد ذلك يعني كراهية القنوت في غير الوتر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، والسبب في ذلك قالوا لأن دعاء القنوت دعاء خاص في موضع خاص في عبادة خاصة، فلا يجوز ولا يصح وضعه في غيرها إلا بدليل، ولم يرد دليل أن الإنسان يقنت في غير الوتر. قال: إلا، يعني استثنيت حالة واحدة، قال: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. هذه أولا المؤلف استثنى حالة واحدة، وهذه الحالة جعل فيها عدة قيود. القيد الأول قال: أن تنزل بالمسلمين، بالمسلمين يعني ما تنزل بالشخص، لا بد أن تكون النازلة عامة، هذا معنى تنزل بالمسلمين. يعني لو أن شخصا سرق بيته أو احترق أو جاءته مصيبة، هل يجوز له أن يقنت؟ نقول: لا يجوز له أن يقنت قنوت النوازل، لأنه شرط قنوت النوازل أن يكون نازلة عامة بالناس ثم بالمسلمين وليست بغير المسلمين. قال: أن تنزل بالمسلمين، فمعناها أن تكون النازلة نازلة عامة وعلى المسلمين، ليست على الكفار. لو أصيب الكفار بمصيبة، لو كان الإنسان يعيش بين في بلد غير مسلم أو في بلد خليط بين المسلمين والكفار، ثم طائفة من الطوائف اليهودية أو النصرانية أو أي ديانة أخرى أصابتهم، نزلت بهم نازلة كارثة مصيبة، فإنه لا يقنت لها. قال: نازلة، ومعنى النازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، فمعنى ذلك أن الأمر المعتاد أو الأمر اليسير لا يقنت له، لا يقنت له. قال: غير الطاعون. الاستثناء هنا قال الطاعون معناه أنه لا يقنت له مع أنه نازلة. قال: لماذا؟ قال: لأنه شهادة، لأن الموت فيه شهادة، فالطاعون هو المرض، يعني يأتي فيعم أناسا كثيرين، ووقعت عدة طواعين في الأمة الإسلامية، من ألف فيها الحافظ بن حجر رحمه الله في بذل الماعون في فضل الطاعون مجلد، وعدد فيه الطواعين التي نزلت في الأمة وأعداد من توفي فيها. ومن أنواع الطاعون ما مر بهذه البلاد قبل تقريبا 100 سنة، ما يسمونه من كثرة الوفاة فيه، سماه الناس تفاؤلا بسنة الرحمة لكثرة من مات فيه. والغالب في مثل هذه الأمراض أنها تكون أوبئة عامة يزيد من انتشارها الهواء والريح والغبار ونحوها. وفي هذه الأزمنة المتأخرة بعد أن تقدمت العلوم خفت مثل هذه الأوبئة الكبيرة، إلا في بعض البلدان الفقيرة التي يكون فيها حروب ولا يكون عندهم من المكنة المالية ما يعني يتجاوزون به هذه الأزمات ككثرة الوفيات في الحروب، ما يؤدي إلى تلوث الأجواء ووفاة عدد كبير منهم بسبب هذه الأمراض الشديدة الكبيرة. قال ثم أيضا من ضوابط هذا الاستثناء، قال يقنط الإمام. فهذه لها معنيان، المعنى الأول المعنى العام أن القنوط خاص بالإمام الأعظم، يعني إمام المسلمين الملك أو رئيس الدولة أو البلد، وسواء هو أو بأمره، معناها أن القنوط مرتبط بإمام المسلمين. المعنى الخاص إمام المسجد، فالذي يقنط هو الإمام، قيل هو إمام المسجد. فالجماعة الثانية يعني لو أن إمام المسجد هنا الآن جاء الأمر من الملك وبلغته الجهة المختصة الوزارة بأن يقنت للنازلة نازلة معينة، فالمطالب بالقنوت هو إمام المسجد الأصلي أو من ينوب عنه. فلو صلى الإمام ثم جاءت جماعة ثانية تريد أن تصلي، ونقول لا يلزمهم القنوت للنازلة لأن المطالبة بها هو إمام الفريضة. لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى رجح أن القنوت في النازلة مشروع للجميع حتى للمنفرد إذا وجد شرطه. شرطه ما هو؟ نازلة عامة بالمسلمين وأذن بها الإمام. قال ثم الشرط الأخير أو القيد الأخير، قال في الفرائض، يعني لا في غيرها من الصلوات. ولذلك جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الخمس كلها، لكن يستثنى من كلمة الفرائض صلاة الجمعة. قالوا فإن صلاة الجمعة لا يقنت فيها قنوت النازلة، لأن الدعاء في الخطبة آكد، لأن الدعاء في خطبة الجمعة آكد. قالوا لأن من مواضع إجابة الدعاء الدعاء في خطبة الجمعة، فهو آكد من قنوت النازلة الذي يأتي مؤقتا في الصلاة، فيكتفى بالدعاء بالقنوت في خطبة الجمعة عن أن يقنت في صلاة الجمعة. طيب قوله فيقنت الإمام في الفرائض، أيضا فيها مسألة أن هذا المقصود ليس الأمر وإنما الاستحباب، فالقنوت هنا من باب الاستحباب. فلو تركه الشخص أو لم يأمر به الإمام، أنت ترى أنه نزل بالمسلمين نازلة لكن إمام المسلمين لم يأمر به، فلا هناك ليس هناك إثم، ولا ينبغي التشغيب على إمام المسلمين والحاكم لا ينظر، أو الدولة ما تنظر لأحوال المسلمين، لا تأمر بالقنوت. أصلا قنوت النوازل سنة وليس واجب، وعلمنا أن ترك السنة لا إثم فيه، وأنه فقط إن فعله فهو ماجور وإن لم يفعله فلا إثم فيه. فمعنى يقنط فيها الإمام من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. طيب الأمر الثاني أن القنوت هنا ليس كقنوت الوتر، يقنط في الإمام في الفرائض ليس كقنوت الوتر، وإنما لها دعاء خاص يناسب النازلة. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يدعو في دعاء قنوت النازلة، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، بل من حين يقوم من الركعة الأخيرة في الفريضة إذا أراد أن يقنت، اللهم عليك بفلان، اللهم كل المسلمين، وهكذا يدعو للنازلة مباشرة، ما يحتاج يستفتح لا بالحمد ولا بالتكبير ولا بالصلاة، عن يدعو مباشرة لمن يريد الدعاء لهم في هذه النازلة. طيب من المسائل أيضا التي لم يتكلم عنها المؤلف هنا وداخله، إذا قنت في صلاة السر يعني الظهر والعصر، الأصل فيها الإسرار لا يجهر بالفاتحة، قالوا فإنه يجهر بالدعاء، يجهر بقنوت النازلة. هذا ما يعني ما تيسر في مسألة الوتر. ثم بعد ذلك سيبدأ المؤلف في بيان التطوعات الأخرى. نعم تسمح له يقرأ جاء القارئ ولا تكمل أنت سام؟ سم الشيخ. قال مولف رحمه الله تعالى: ثم أسمى الراتبة. لا، والتراويح. والتراويح والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر التهجد بعده، فإن اتبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها، التعقيم بعدها في جماعة. هذا المؤلف هنا انتبهوا معي، يعني هو قال والتراويح 20 ركعة، ثم بعد قليل سيقول ثم السنن الراتبة، فأتى بثم وأتى بالواو. الواو العاطفة معناها لا تفيد الترتيب، لكن لما جاء في السنن الراتبة قال ثم، هذا يدل على أنه أراد التنبيه على الخلاف الوارد في تقديم التراويح على الوتر الذي ذكرناه قبل قليل. قلنا إن الموفق رحمه الله قدم الوتر على التراويح، فالمؤلف هنا لما جاء في تعدادها أعاد تعدادها، ذكر الواو العاطفة إشارة منه رحمه الله إلى وجود هذا الخلاف. قال والتراويح، التراويح أو معنى هناك كلمة لا بد منها، والتراويح سنة، لأننا أصلا الباب كله باب صلاة التطوع، فمعنى كل الصلوات التي سيذكرها هنا فهي سنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في رمضان، فصلى خلفه عدد من الصحابة، ثم جاء في الليلة الثانية وصلى، فصلى معه عدد أكثر من الأول، ثم جاء في الثالثة فصلى، ثم اجتمع الناس في الليلة الثالثة والرابعة ولم يخرج عليهم، فلما سألوه عند الفجر قال مخافة أن تفرض عليكم، فمعنى ذلك أنها سنة، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. سميت بذلك صلاة التراويح لقيل لأنهم كانوا يتروحون لطول الصلاة فيها، كانوا يتروحون يرتاحون بين التسليمات، إذا صلوا تسليمتين أو ثلاث جلسوا يستريحون قليلا قبل أن يكملوا صلاتهم، فسميت صلاة التراويح. قال 20 ركعة، 20 ركعة تراويح هنا ليست صلاة الوتر التي قبل قليل قلنا 11 ركعة، هذه صلاة الوتر، يعني صلاة الوتر كما تصلي 11 ركعة، تريد أن تصلي التراويح تصلي 20 ركعة معها 11 ركعة أو معها 3. التراويح 20 ركعة قالوا الدليل على ذلك أو الذي قالوا فعل عمر، فعل عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وحكى إسحاق رحمه الله أن العمل عليه، وأما ما ورد من قول عائشة رضي الله عنها لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، قالوا المقصود عائشة هنا بال 11 ركعة هي الوتر. والأمر في هذه المسألة واسع جدا، والعلماء جعلوا أن الخلاف في مسائل عدد صلاة القيام في رمضان، هل هي 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة أو 33 ركعة، كلها من مجال التي لا ينكر فيها لأنها كلها وردت عن السلف، ثم إنها من نوافل العبادات. أيضا لا يصح الاعتراض عليها ما دام قد توفرت 3 أمور: أولا أن صلاته موافقة لما عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، والأمر الثاني عدم مخالفته ما عليه الجماعة وأهل البلد، يعني أن يأتي شخص إلى أهل بلد وصلون 11 ركعة، وذلك بعض البلدان إذا ذهبت إليها لا تجد أحدا يزيد على 11 ركعة، وتذهب إلى بلدان أخرى، أذكر أني ذهبت إلى بعض بلدان أفريقيا يصلون 23 ركعة من أول رمضان، لكنهم يصلون صلاة خفيفة، يعني ما يقرأون فيها إلا جزء عامة، ولذلك تنتهي صلاتهم كلها في أقل من نصف ساعة. فمن الخطأ هنا أن تأتي وتخالف ما عليه أهل هذا البلد، فالمخالفة هنا منهي عنها حتى لا يثير على الناس الشبهة أو يثير على الناس، وسبق الكلام عنها في مسألة الجهر بالبسملة، وأن بعض البلدان يرون الجهر بالبسملة، ولذلك إذا صلى معهم الشخص فإن الأصل له أن يصلي حسب صلاتهم ما دامت قد وردت فيها أثر أو حديث أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من قول معتبر عن العلماء. قال تفعل في جماعة، يعني أنها لا تصح منفردا كصلاة الوتر، تفعل في جماعة مع الوتر. قال لا تصح إلا جماعة ولا تصح أيضا إلا أيضا في المسجد. قال مع الوتر، يعني هذا دليل على أن الوتر غير التراويح، دليل على أن الوتر غير التراويح كما ذكرنا قبل قليل. قال بعد العشاء، يعني لا تصح قبل العشاء. لماذا قال بعد العشاء؟ لأن هناك من العلماء من قال إن صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس بعد صلاة المغرب، ولذلك بعض الناس على بناء على هذا القول تجد أنه قد يصلي الوتر بعد صلاة المغرب، ولكن المؤلف هنا قال بعد العشاء، يعني أن لا تصح أن يصلي التراويح قبل صلاة العشاء، لكن لو جمع العشاء مع المغرب فإنه يصلي التراويح بعدها. قال في رمضان، معناها أن صلاة التراويح لا تصلى في غير رمضان، بل هي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في رمضان مع توفر سببها، وهو وجوده طيلة العام وسهولة صلاتها في سائر العام على صلاتها في رمضان. قال ويوتر المتهجد بعده، يعني أن الإنسان إذا تهجد، التهجد هو من يصلي بعد نوم، يقوم ينام بعد العشاء ثم يقوم يصلي، يقول هذه صلاة تهجد. قال يوتر إذا انتهى من تهجد، يعني إذا انتهى من صلاة تهجد، تعود على الصلاة 4 ركعات أو 6 أو 8، يوتر، فإن شاء أوتر بركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، يوتر المتهجد بعده. قال فإن تبع إمامه في ماذا؟ قال في الوتر، يعني هو صلى مع الإمام التراويح ثم أوتر الإمام وأوتر معه. قال إن تبع إمامه وأراد أن يصلي آخر الليل قال شفعه بركعة، يعني إذا انتهى الإمام من صلاة الوتر الركعة هذه يقوم بعده ويؤدي ركعة ثانية فتكون صلاته شفعا، فتكون صلاته شفعا. لماذا قال بذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلو أنه لم يصلي هذه الركعة الأخيرة حرم نفسه من هذا الأجر، وهو قيام ليلة كاملة. فلذلك إذا أراد الإنسان في رمضان مثلا صلى مع الإمام ووجد في نفسه نشاطا وأراد أن يصلي آخر الليل، فإن الأفضل له أن لا يخرج من الصلاة، وإنما الأفضل له هو أن يصلي ركعة ثانية بعد أن يسلم الإمام من صلاة الوتر. قال ويكره التنفل بينها، يعني بين تسليمات التراويح. كانوا لطول الصلاة كانوا يطيلون صلاة التراويح، الناس الآن عندهم مفهوم أن صلاة التراويح خفيفة، الأصل في صلاة الليل هو طول القيام، ولذلك كانوا يصلون التراويح صلاة طويلة، فإذا أطالوا الصلاة استراحوا بعد السلام، فيقوم شخص ويصلي ركعتين خفيفتين. قال يكره التنفل بينها، وكلمة التنفل بينها سواء كان تنفلا مطلقا يؤدي سنة، يعني نافلة مطلقة، أو كانت معينة كان يريد أن يصلي سنة راتبة أو يقضي سنة فاتته أو يصلي ركعتي الطواف إذا كان في الحرم، نقول يكره التنفل بينها. قال لا التعقيب بعدها في جماعة. ما المقصود بالتعقيب؟ التعقيب هو يقولون هو الصلاة بعد الانتهاء من التراويح والوتر، يعني هو صلى التراويح والوتر ثم رغب أن يصلي مرة ثانية في جماعة كما يفعل في رمضان في العشر الأواخر، فإن هذا أقرب ما يقال عنه هو التعقيب، لأنه يكون بعد نوم. قال فإذا أراد الصلاة بعدها فإن هذا لا يكره إذا كان في جماعة، بشرط أن يكون في مسجد وأن يكون في جماعة، هذا عند ذلك لا يكره التعقيب بعدها، هذا إذا كان ما أين إذا كان في المسجد. أما إذا كان يريد أن يصلي صلاة أخرى بعد صلاة التراويح في بيته فلا تدخل المسألة هنا، المسألة التعقيب بعدها في جماعة المقصود به إذا كان في المسجد يريد أن يصلي في المسجد مرة أخرى فإنه لا يكره إذا كان في جماعة. نعم. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما أكدوا ومن فاته شيء منها إنها سنة له قضاء. نعم، المؤلف هنا قال ثم السنن الراتبة. المؤلف خالف الأصل وهو المقنع في أمرين، في مسألتين هنا في قوله ثم السنن الراتبة. الأمر الأول سبق أن قلناها أنه قدم التراويح على الوتر وفي الأفضلية وسبقت. الأمر الثاني قدم التراويح على السنن الراتبة. المؤلف المقنع لما جاء في شرح الصلوات التطوع بدأ بالسنن الراتبة قبل التراويح، لكن المؤلف هنا بدأ بالتراويح قبل السنن الراتبة. والسبب في ذلك أنه أراد أن يتوافق شرحه مع كلامه السابق بأن ما يؤدى جماعة أفضل مما يؤدى أو آكد مما يؤدى منفرد. فصلاة التراويح الأصل فيها هي أنها تصلى جماعة، السنن الراتبة لا يجوز أن تصلى جماعة بل لا بد أن تصلى منفرد. ولذلك المؤلف هنا قدم صلاة التراويح على السنن الرواتب وخالف المقنع. قوله ثم السنن الراتبة الأصل فيها أنها للترتيب، يعني ثم ماذا؟ ثم تعطف على ماذا؟ تعطف على الوتر في أول باب حينما قال آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ثم السنن الراتبة. فثم هنا عاطفة على كلمة وتر التي وردت في أول الباب. قوله السنن يعني النوافل الصلوات النافلة. قال الراتبة معنى ذلك أن هناك سننا غير راتبة. الراتبة معناها المؤقتة بوقت ومحدد، وهي سميت راتبة لأنها مرتبة بعد الصلوات المفروضة إما قبلها أو بعدها. فمعنى ذلك أن هناك سننا غير راتبة، وذكر العلماء منها تقريبا ما يصل إلى أكثر من 15 صلاة أو سنة غير راتبة. سنة الضحى قبل المغرب قبل العصر فيها 4 ركعات، صلاة سنة الوضوء، سنن كثيرة ذكروا أنها غير راتبة. قال ما هذه السنن الراتبة؟ قال ثم السنن الراتبة. المؤلف ذكر أن السنن الراتبة 10 ركعات. قال ركعتان قبل الظهر يعني يؤديان قبل صلاة الظهر بعد الأذان، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. رجح المؤلف هنا أنها 10 لحديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في كل يوم وليلة، ثم عددها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. لكن ورد في حديث آخر حديث عائشة من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكرت منها 4 قبل الظهر. قيل في هذا الحديث إنه مختلف فيه، يعني في هذه 4 هي صحيحة أم زائدة، وقيل إن هاتين الركعتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويصلي ركعتين أخريين في المسجد. فابن عمر ذكر الركعتين اللتين في المسجد، وعائشة ذكرت الركعتين اللتين في البيت والركعتين التي في المسجد، فصارت 4 إلى غير ذلك من يعني الجمع بين القولين. وإن صلى المؤلف هنا رجح أنها 10، وأما إن صلى 12 ركعة فحسن وليدخل في هذا الفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهما آكدها، هما يعني ركعتا الفجر، هما آكدها هذه الركعات 10 كلها. ركعة الفجر وردت فيها عدة خصائص، وردت فيها 5 خصائص. هي التي جعلتها أكدها. الأمر الأول أنها شرعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا سفرا ولا حضرا، هذا الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ففيهما فضل. الثالث قالوا يسن تخفيفها، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لا أدري هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. الرابع قالوا السنة أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد دون سائر النوافل سنن الرواتب. الخامس قالوا يسن الاضطجاع بعدها قبل أن يذهب إلى المسجد. جمعت هذه الخمس في بيت من الشعر وبيتين من الشعر. وإن ترد معرفة الفضائل لسنة الفجر بلا مماثل، أو إن ترد معرفة الخصائص لسنة الفجر بقول خالص، شروعها في سفر مع الحضر، تخفيفها مع آية قد انحصر، وضجعة من بعدها ثواب، وذا الأخير خير ما يثاب. وجمع مثل هذه النظائر في أبيات جرت عليه عادة يعني العلماء وطلبة العلم، هذه اسم باب الفائدة العارضة. قال رحمه الله تعالى ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، يعني فاته شيء من السنن الرواتب فيسن له قضاؤه. والدليل على ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر كما مر معنا في الدرس قبل الماضي، ولم يستيقظ إلا مع طلوع الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلوا سنة الفجر ثم صلوا الفجر. فقال إن السنة أن تقضى، لكن القضاء لمن؟ القضاء للمعتاد على أدائها. السنة قضاؤها للمعتاد على أدائها، أما النشخص أصلا لا يصليها لا يحرص على السنة الرواتب ثم يطري عليه مرة ويقول له خلا بقضي السنة الراتبة اللي قبل الظهر لما صليتها، هو أصلا لا يحرص على أدائها، فهذا ليست يعني لا تعتبر له قضاء لأنه لم يحرص أصلا على أدائها. وهذه المسألة قوله ويسن ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، هذه من خصائص أو من الفروقات بين الرواتب وبين غيرها من النوافل. من الفروقات فيها أن من فاته شيء سن له قضاؤه، ومن الفروقات التي لم يذكرها المؤلف أنه متأكدة الاستحباب، سنن الرواتب متأكدة الاستحباب كما الوتر أيضا، وهي أكد من صلاة الليل، أكد من سنة الضحى كما سيأتي معنا. من الفروقات بين سنن الرواتب وبين غيرها أيضا أن من فاته أنه يثاب عليها إذا مرض أو سافر، أن المعتاد عليها إذا مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان صحيحا مقيما، لكن إذا مرض قال سيكتب لي صلاة الليل وهو أصلا ما كان يؤدي صلاة الليل نقول لا. وذلك أيضا للمعتاد على قضائها. والأمر الثاني أنها موالية للفرائض، أنها موالية للفرائض بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها يعني منفصلة عنها إلى غير ذلك من الفروقات. نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وتطوع في النهار الأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، وتسن صلاة الضحى نعم وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان أكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من النوافل المقيدة، كل النوافل التي ذكرها قبل قليل، الوتر، تراويح، السنن الراتبة، كلها مقيدة بأوقات محددة، أتى للنوافل المطلقة، قال وبين أن أفضلها صلاة الليل. قال: وصلاة الليل يعني الصلاة في الليل. هنا قالوا: متى يبدأ الليل؟ قال: من المغرب. فالصلاة النافلة بعد المغرب يعني مثل الآن بعد صلاة المغرب نصف ساعة يأتي ويقوم يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، نقول إن صلاته بعد المغرب الآن هذه الركعات أفضل من صلاته بعد الظهر مثل هذه الركعات. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المقصود بالليل هنا من بعد غروب الشمس أفضل من صلاة النهار. وأفضل الليل، أفضل صلاة الليل ما هو؟ قال: ثلث الليل بعد نصفه. ثلث الليل بعد نصفه يعني ينام بعده. لما الدليل على ذلك؟ لحديث: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني لو أن الآن المغرب يؤذن خمس ونص تقريبا، خمس وربع، والشمس تطلع، الشمس تطلع تقريبا الساعة السادسة، معنى ذلك احسب ست ساعات أو بين الوقتين هذه النصف، ثم بعد النصف تبدأ ثلث، فها الوقت يعني السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. يعني معنى ذلك أنك بعد الساعة الحادي عشر يبدأ نصف الليل، فيشرع لك يكون هذا هو أفضل وقت للصلاة في الليل بعد الساعة الحادي عشر. يعني كان ينام أول الليل، ما هو مثلنا يسهر، كان ينام أول الليل نصفه الأول، ثم يقوم ثلثه من الساعة الحادي عشر تقريبا إلى أن يبقى سدس الليل. سدس الليل هو ساعتين، يعني إلى الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة، ثم ينام إلى الفجر، ثم ينام إلى الفجر. هذا هو أفضل وقت للصلاة، ثلث الليل بعد نصفه، يعني يبقى السدس. قال: وصلاة الليل وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية: وصلاة النهار. صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. معنى ذلك أن هذا هو الأفضل، ليس معنى ذلك أنها لا تصح أربع ركعات، لا، أفضل صلاة الليل والنهار أفضلها أن يكون يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم. قال: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يعني يجمع بينها بتشهد، يجمع بينهما بتشهد أول. وهذا هذا المؤلف ذكره هنا بناء على المذهب، وكرهه بعض العلماء، قال: حتى لا تشابه الفريضة، حتى لا تشابه الفريضة. ثم جاء يتكلم عن مسألة أخرى، وهي ولا زال يتكلم في النافلة. قال: وأجر صلاة قاعد في نفل، وأجر صلاة قاعد في نفل، ليس في الفريضة، على نصف أجر صلاة قائم. يعني أنك صلاة النافلة يجوز لك أن تصليها جالسا، يجوز لك أن تصليها جالسا، فالفريضة هل يجوز للإنسان أن يصليها جالسا؟ نقول لا، لأننا ذكرنا من أركان الصلاة القيام مع القدرة، فما دام الإنسان قادرا على القيام فلا تصح الفريضة منه جالسا، فلا تصح الفريضة منه جالسا إذا لم يكن له عذر. هذا الكلام: إذا لم يكن له عذر، يعني أجر صلاة قاعد في النافلة على نصف أجر صلاة قائم. إنسان صحيح لكنه قال: سأصلي النافلة ولا وده يقوم، إما مكان ضيق أو برد أو هكذا، لا يريد أن يقوم، نقول له أجر نص أجر القائم. لكن إذا كان الذي منعه من القيام عذر، كان يكون مريض، نقول لا، صلاته أجره تام. فالمقصود هنا هو إذا لم يكن له عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي سبق معنا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والدليل على أن جواز صلاة القاعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القائم. حمله العلماء على المقصود به النافلة وليس الفريضة. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. وتسن صلاة الضحى، هنا في صلاة الليل والضحى لم يرتبها لأنها نوافل مطلقة وليس بينها ما هو آكد من بعض. قال: وتسن صلاة الضحى، لم يذكر المؤلف لها ترتيبا لأنه يرى أنها ليست سنة مؤكدة كما هو المذهب. صلاة الضحى ليست سنة مؤكدة كما هو راجح عند المذهب، وهو ما ذكره المؤلف هنا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها أحيانا ولم يداوم عليها، تفعل وتترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما فاته الوتر من الليل، لما فاته الوتر من الليل. ما الدليل على أن صلاة الضحى سنة؟ حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: وذكر منهن وركعتي الضحى، وقال: وأن أوتر قبل أن أنام. قال: وأقلها، ما أقل صلاة الضحى؟ قال: أقلها ركعتان. ما الدليل على ذلك؟ لأنها هي أقل ما ذكره أبو هريرة في الحديث السابق، وهي أقل ممكن، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، أو الوتر لا يكون إلا في الليل، وأما في النهار فإن صلاة النهار مثنى مثنى، ولذلك هي أقل المثنى هو الركعتين. قال: وأكثرها ثمان. قالوا: أكثرها ثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانئ يوم الفتح ثمان ركعات، لكن لو صلى أكثر من ثمان، عشر أو اثنى عشر ركعة، فلا حرج في ذلك، فهي نافلة مطلقة. قال: ووقتها، ما وقت صلاة الضحى؟ قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت النهي سيأتي معنا بعد قليل في آخر هذا الباب، أوقات النهي. فالمؤلف المقنع الموفق رحمه الله قال: ووقتها إذا علت الشمس، يعني إذا ارتفعت في السماء، لكن المؤلف هنا ذكر الوقت بالتحديد، قال: يبدأ الوقت من خروج وقت النهي لصلاة الفجر، وهو طلوع الشمس، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كما سيأتي معنا إلى قبيل الزوال. لماذا قال إلى قبيل الزوال؟ لأن هذا يبدأ وقت نهي آخر سيأتي معنا بعد قليل، لأن هذا وقت نهي آخر سيأتي معنا بعد قليل. فهي صلاة الضحى تفعل بين وقتي النهي، النهي الأول هو ارتفاعها قيد رمح، طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ثم يدخل وقت صلاة الضحى، وينتهي وقتها بقريب من الزوال، يعني قبل زوال الشمس بخمس أو عشر دقائق تقريبا. نعم. وسجود التلاوة صلاة سمسم القائم المستمع دون السامع. نعم نعم. وإن لم يسجد القائم لم يسجد. نعم. وهو أربع عشرة سجدا في الحج من المتان، ويكبر إذا سجد، وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكرم الإمام قراءة سجدة في صلاة السجدة في صلاة السير وسجوده فيها، ويلزم المأموم تابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر لتجدد النعم والدفاع لقب، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. نعم نعم. صلاة القاعد مثل ما ذكرناها في صفة الصلاة، قالوا إنه يصلي قاعدا إما على هيئة الصلاة السجود الجلسة بين السجدتين، أو أن يجلس متربعا كما ذكرنا ذلك. قالوا: ويسجد ويؤدي ما يمكنه أداؤه من الأركان. فإذا مثلا كان يجلس على جلسة الصلاة التشهد، فإنه يستطيع السجود والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين. قال: والركوع، قال: ينحني انحناء دون السجود، دون القيام، بين السجود والقيام، هذه هي صفة صلاة القاعد. وإن استطاع يعني، لكن بعض الناس القاعد الآن على كرسي، هل يدخل في صلاة القاعد؟ الأصل في القاعد أن يكون قاعدا على الأرض، لكن الصلاة على كرسي فهو يستطيع معه الركوع، وقد لا يستطيع السجود ولا الجلوس، أن يثني ركبتيه، فهو يصلي يؤدي من الأركان ما يستطيعها ويومئ فيما لا يستطيعه منها. نعم. الوتر ما نريد ندخل في أسئلة حتى ما نقبل. الوتر هو ما يؤدى بعد العشاء ركعة واحدة فقط، هذا هو الوتر. والنافلة ركعتين، تكون ركعتين في غير أوقات النهي تسمى نافلة. المؤلف هنا بعد أن انتهى من الصلوات أتى بما يشابه الصلوات في بعض الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة. وسجود التلاوة صلاة، هذا اللفظ الحقيقة أنه مشكل، فكلمة سجود التلاوة الصلاة لم يذكرها إلا الموفق رحمه الله تعالى في المقنع، ولم يذكرها في غيره، ثم تتابع العلماء بعده على ذكرها، وذكرها قبله الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، حيث قال: والسجدة، يعني سجدة التلاوة، قال: من الصلاة. ولما شراح الموطأ، شراح مختصرات المالكية، قالوا إن المقصود بكلمة صلاة هنا الجانب النظري للضروري، يعني أن سجود التلاوة يكون جزءا من الصلاة، فاعتبر صلاة من هذا الإطلاق، وليس معنى ذلك أنه له كل أحكام الصلاة، لأننا لو قلنا أن له كل أحكام الصلاة لم يكن هناك فرق بينه وبين الصلاة. ولذلك ابن القيم حكى الإجماع، النووي رحمه الله حكى الإجماع على أن له بعض أحكام الصلاة، وشيخ الإسلام وقبله الشعبي رحمهم الله قالوا إنه لا يأخذ جميع أحكام الصلاة من طهارة. لو قلنا أن سجود التلاوة صلاة، معنى ذلك ما يسجد للتلاوة إلا وهو متطهر، ساتر لعورته، مستقبل القبلة، الصفوف، كل أحكام الصلاة. قالوا لا، لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال سجود التلاوة، لم يقل سجود القراءة. قالوا لأن التلاوة أخص من القراءة، فقد تكون القراءة لكلمة واحدة، بخلاف التلاوة فإنها تكون لأمر طويل، لأنها مأخوذة من التلا، والتلا هو أن يتبع شيء شيئا، ولذلك سموها سجود التلاوة ولم يسموها سجود القراءة. سجود التلاوة الصلاة يعني يأخذ بعض أحكام الصلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. عندنا ثلاثة: واحد يقرأ قرآن، والثاني يستمع له، والثالث سامع. الفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي خص أو قصد الاستماع، جالس وسمع وبجوار شخص يقرأ فقصد الاستماع لقراءته، هذا مستمع. السامع شخص يمشي، دخل مع باب المسجد من هنا وسمع شخصا يقرأ على هذا، فإذا به يقرأ آية سجدة وسجد، هذا يقولون السامع ليس عليه السجود. سن للقارئ والمستمع دون السامع، يعني القارئ الذي يقرأ الآية، والمستمع هو الذي قصد الاستماع، والسامع هو الذي طرأ أو خطر عليه الاستماع دون قصد منه، دون قصد منه. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أحد الصحابة آية أو قال أنت، فلم يسجدوا، فقال، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت إمامنا، لو سجدت لسجدنا. و ثم قال وهو يعني السجود عدده في القرآن، قال وهو 14 سجدة في الحج منها 2. نص على الحج لأن فيه 2 لأمرين. الأمر الأول ليبين أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة، والأمر الثاني لأن السجدة الثانية في سورة الحج مختلف فيها، فإنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من العلماء من قال إنه لا يسجد فيها لأن الله عز وجل ذكر فيها الركوع والسجود، فليس المقصود بها السجود بذاته. وذلك المؤلف أراد أن يخرج سجدة صاد بأنها ليست سجدة تلاوة وإنما سجدة شكر، والأمر الثاني أنها أراد أن يؤكد على أن السجدة الثانية في سورة الحج هي سجدة مؤكدة. سجود التلاوة في سورة الأعراف ثم في الرعد ثم في النحل ثم في الإسراء ثم في مريم ثم في الحج 2 ثم في الفرقان ثم في السجدة ثم في فصلت ثم في النجم ثم في الانشقاق ثم في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه هي السجدات التي وردت، ولذلك تجدون أن سجدة الصاد في المصحف لم يكتب عندها أنها سجدة، والعمل فيه على أنه لا يسجد فيها، وسيأتي لذلك أثر. إننا حينما نقول أنها ليست سجدة تلاوة سجدة شكر سيترتب عليها مسألة ستأتي بعد قليل. قال ويكبر، يعني ما صفة سجود التلاوة؟ له صفتان، إذا كان في الصلاة وإذا كان خارج الصلاة. إذا كان في الصلاة قال يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يعني أنه إذا سجد وإذا رفع يكبر، هذا إذا كان في الصلاة. فإذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. وقيل إنما يسجد فقط، يكبر للسجود فقط ويقوم بدون تكبير عند القيام من السجود وبدون سلام. والمؤلف هنا إنما رجح هذا الأمر لأنه هو ما ذكره الموفق رحمه الله تعالى وهو الذي عليه المذهب. لكن هناك صور للسجود، بعض العلماء قال إنه يكتفي فيها أو أنها لا تسق، منها لو أنه نسي سجود التلاوة وتجاوزه بآيات قالوا خلاص ذهب محلها فلا يسجد. لو أنه قال من العلماء بعضهم من قال إنه إذا قرأها آخر القراءة، يعني مثل سجدة العلق في آخر سورة العلق، قالوا إنه يكتفي بالسجود الأصلي عن سجود التلاوة، وهذا سيسبب إشكال أصلا على المأمومين، لأنهم إذا كانوا سيكبرون معه إذا كانوا لا يرونه فسيكبرون على أنه للسجود، لكن هم يقولون إنه إذا سجد كان آخر قراءة له هو قراءة آية سجدة، فإنه يركع ثم يقوم من ركوعه ثم يسجد للسجود الصلاة، فيكفي سجود الصلاة عن سجود التلاوة. وقيل إن الأفضل في ذلك أن يقرأ، أن يسجد ويقوم من السجود التلاوة ثم يقرأ شيئا يسيرا ثم يركع. قال وأيضا لم يتكلم المؤلف هنا عما يقول فيها، ماذا يقول في سجود التلاوة؟ قالوا الواجب هو قول سبحان ربي الأعلى لأنه كسجود الصلاة، لأن المؤلف هنا قال وسجود التلاوة صلاة. وإن قال ما ورد في السنة اللهم لك سجدت وبك من سجدك سجد وجهي الذي خلق وصوره إلى آخره فحسن، وإن لم يقل فيها إلا سبحان ربي الأعلى لكان كافيا. ثم قال ويستحب سجود الشكر، أتى بسجود آخر لا يصح في الصلاة لكن هو مشابه لسجود التلاوة، قال ويستحب سجود الشكر، يعني السجود الذي أوجبه الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بشيء سجد، وكذلك بعض الصحابة لما بشروا بأشياء من نعم الله عز وجل عليهم سجدوا، فيستحب سجود الشكر لله عز وجل عند ماذا؟ قال عند تجدد النعم واندفاع النقم. لكن يختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة بأنه لا علاقة له بالصلاة، بل يبطل الصلاة إذا فعله عمدا. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. فلو قيل مثلا شخص سجد في الصلاة فبطلت صلاته، شخص سجد في الصلاة فبطلت صلاته، هو شخص وهو في الصلاة دخل عليه الشخص مع الباب قال رزقك الله بمولود، أو دفع الله عنك شر فقام وسجد وهو يصلي، نقول بطلت صلاته إذا كان عالما بذلك. أما الجاهل الذي لا يعرف أن سجود الشكر يبطل الصلاة، أو ناسي أنه في الصلاة من فرحته سمع هذا الخبر من الفرح قام خر ساجدا، فنقول أن صلاته لا تبطل. فيختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة بأن سجود التلاوة يجوز في الصلاة، وأما سجود الشكر فلا يجوز في الصلاة، بل تبطل به صلاة المتعمد العالم ولو كانت نفلا، لأنه لا علاقة لسجود الشكر بالصلاة، ليس جزءا منها. لذلك هناك هذا معنى قول المؤلف حينما قال وسجود التلاوة الصلاة، يعني أنه جزء من الصلاة يأخذ حكم بعض أحكام الصلاة. قالوا لأنه لا علاقة له بالصلاة، ولذلك إذا سجد فيها عالما ذاكرا بطلت صلاته. طيب سجدة صاد، إذا قلنا إذا كان يعلم أو يرى أنها سجود شكر وسجد في الصلاة فصلاته باطلة على هذا القول، لأنها سجود شكر، لكن لعل سجدة صاد لا تدخل في مثل هذه المسألة، لأن سجدة صاد سجدة ورد فعلها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فتأخذ حكم سجود التلاوة عند من يرى أنها سجدة. نعم. وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحكم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. المؤلف هنا الآن بدأ يتكلم عن موضوع جديد وهو أوقات النهي. لما تكلم عن صلاة التطوع وقال وصلاة الليل مثنى مثنى، قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أراد أن يحدد وقت صلاة الليل وصلاة النهار، لا يمكن أن يكون هناك صلاة لا وقت لها. فحتى أعرف الوقت الذي أصلي فيه، الأسهل هو أن أعرف الوقت الذي لا يجوز أن أصلي فيه. ما هو الوقت الذي لا يجوز أن أصلي فيه؟ قال تسمى أوقات النهي. فمن هذا المنطلق كان هذا الموضع أوقات النهي مناسبا في هذا المكان، لما ذكر النوافل المطلقة وأن صلاة الليل، أن صلاة النافلة في الليل أفضل من صلاة النافلة في النهار، أراد أن يحدد الوقت الذي يشرع فيه صلاة الليل وصلاة النهار، فحدد الأوقات التي يمنع فيها من باب التسهيل. كان تقول امش مع هذا الطريق ولا تصعد على الرصيف ولا تتجاوز من اليمين، فمعنى ذلك ان كل ما تفعله وانت تسير فانت تسير على الطريق الصحيح. فذكرت المنهيات لانها اقل من المأمورات. قال وأوقات النهي خمسة. ثم عددها، والدليل على ذلك سيأتي دليل لكل وقت وقتين. قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول. قوله من طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني يعني أن هناك فجرا أول، وهنا ربطه بطلوع الفجر ولم يربطه بالصلاة، يجب أن ننتبه هنا، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. فلذلك قبل قليل قلنا إن سنة الفجر تخفف. لماذا؟ قالوا لأن هذا وقت نهي أصلا، فلا تؤدي الصلاة السنة النافلة إلا على صفة المجزئ فقط، ولذلك لا يصح التنفل بين أذان الفجر والإقامة لأنه دخل وقت النهي. قال من طلوع الفجر الثاني، وجاء في رواية أخرى أنه من صلاة من الصلاة، لكن الحديث دليل على الذي استدل به وبنى عليه هذه المسألة، وإن كان ضعيفا، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إلى طلوع الشمس، طلوع الشمس معروف أن يخرج قرص الشمس، أن يظهر قرص الشمس، يبدأ في الظهور فنقول طلعت الشمس، ليس المقصود أن يظهر قرصها كاملا، بل المقصود أن يظهر بداية قرص الشمس فنقول طلعت الشمس. الوقت الثاني قال ومن طلوعها، طلوع الشمس لأن طلع طرفها من جهة المشرق، قال حتى ترتفع قيد رمح، قيد يعني مقدار رمح، مقدار رمح ليس في الواقع وإنما في الرؤية، لأنها في الواقع لا يمكن الوصول إلى ذلك، لأن الشمس ليست متصلة بالأرض حتى تعرف أنها ارتفعت مقدار رمح، ولذلك في نظرك إذا رأيت أنها ارتفعت مقدار رمح يعني مقدار متر أو متر ونص تقريبا، فهذا مقدار الرمح، فهذا انتهى وقت النهي. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عقبة بن عامر، 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وسيأتي معنا حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذا هو الوقت الثاني، ولذلك أوقات النهي متقاربة. الوقت الثالث قال وعند قيامها حتى تزول، عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، يعني الشمس تسير من الشرق إلى الغرب، فإذا صارت في وسط السماء ليس في أعلى وإنما في الوسط، لأنها قد تكون مائلة جهة الشمال أو قد تكون يراها الشخص جهة الجنوب، فإذا صارت في وسط نصف الدائرة فهنا زالت الشمس، فهنا صارت في كبد الشمس، صارت قائمة في وسط السماء، يبدأ وقت النهي. حتى تزول، تتحرك عن مكانها وتتجه تزول جهة الغرب، فينتهي وقت النهي. ولذلك وقت النهي في الظهر قالوا أنه مقدار 3 دقائق إلى 5 دقائق، من حين أن تكون الشمس وسط السماء إلى أن تزول جهة الغرب. قال ومن صلاة العصر، هنا شوفوا، هنا قال من صلاة العصر، ما قال من طلوع كل شيء مثليه، الفرق بينها وبين وقت النهي في صلاة الفجر، قال ومن صلاة العصر إلى غروبها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو جمع الظهر مع العصر، مسافر وجمع الظهر مع العصر، نقول دخل وقت النهي الآن، صلى الظهر الساعة 12:30 وجمع معها العصر، نقول دخل وقت النهي إلى غروب الشمس، صار وقت النهي طويل جدا. ومثلها كذلك لو أنه أخر صلاة العصر إلى ذهاب ساعة بعد العصر، أخرها عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة، ما يبدأ وقت النهي بالنسبة لهذا الشخص الذي لم يصلي صلاة العصر إلا بعد الصلاة. فالعبرة بانتهاء الصلاة ليس ببدايتها وليس بدخول الوقت. ولذلك لو أن شخصا كبر لصلاة العصر ثم انتقض وضوءه ورجع وقال بصلي أبتسنن، نقول نعم يجوز، لأنه لم يدخل بالنسبة لك وقت النهي، لأن وقت النهي يدخل له بعد أدائه صلاة العصر. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وبعد العصر حتى تغرب. قال وإذا شرعت في ماذا؟ في الغروب، يعني وصلت الشمس الآن إلى الغرب، لاصق طرفها يعني حد البصر من الغرب، فبدأ الوقت الخامس حتى يتم، يعني حتى يختفي القرص. قالوا هذا هو وقت النهي الخامس، والدليل على ذلك الحديث السابق 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. هذه الأوقات 5، أشدها الأوقات 3 التي وردت في الحديث، وهو من طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد رمح، وهذا مقدار تقريبا ربع ساعة. ولذلك سيأتي معنا صلاة العيد متى تشرع؟ قالوا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني إذا انتهى وقت النهي يدخل وقت صلاة العيد، ومثلها صلاة الجمعة صلاة الاستسقاء. الوقت الثاني الشديد الكراهية أو التحريم هو حينما تكون الشمس في وسط السماء حتى تزول جهة الغرب، والوقت الثالث حينما تبدأ يعني يلامس قرص الشمس من جهة الغرب حد البصر من الأرض، فإن هذا يبدأ وقت النهي الشديد إلى غروب الشمس. ولذلك جاء في المسألة الثانية القادمة فقال ويجوز قضاء الفرائض، هذا عنوانه المسائل أو الأشياء التي تفعل أو يجوز فعلها وقت النهي. نحن حددنا وقت النهي، لكن هل يجوز أن تفعل فيها عبادات أو أخرى؟ سيذكر المؤلف هنا من الأشياء التي تفعل في وقت النهي تقريبا ذكر هنا 4، وهناك أمور أخرى لم يذكرها المؤلف، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذه المسائل كلها بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز قضاء الفرائض فيها. هذه قلنا كما قلنا قبل قليل الأشياء التي استثنيت من أوقات النهي ويجوز فعلها فيها. فذكر هنا 2 من الأفعال أو العبادات التي يجوز فعلها، أو الصلوات التي يجوز فعلها في وقت النهي، وترك عددا منها سيأتي ذكرها. قال ويجوز، يعني أنه ليس من باب الاستحباب ولا من باب الوجوب، ويجوز قضاء الفرائض فيها. الفريضة الأصل فيها أن تؤدى أداء، فإذا فاتت سمي صلاتها بعد ذهاب وقتها قضاء. فالفرائض هي الصلوات 5، يجوز قضاء الفرائض فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أوقات النهي. قال وفي الأوقات 3، الأوقات 3 القصيرة التي ذكرناها قبل قليل، التي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع عقيد رمح، ومن توسطها في السماء إلى أن تزول، ومن بداية الغروب إلى أن يستكمل غروبها. قال هذه الأوقات 3 يجوز فيها فعل 2 ركعات الطواف وإعادة الجماعة. هذه الآن صارت 3 التي تجوز في الأوقات كلها، الأوقات أوقات النهي. 2 ركعات الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار، دل ذلك على أنه 2 ركعات الطواف إذا ورد سببها وهو الطواف، هو الطواف 2 ركعات الطواف تكون تابعة للطواف. فإذا أدى الطواف في وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر أو حتى في الأوقات الضيقة 3، فإنه يصلي السنة لو أن يصلي 2 حتى وإن كان في وقت نهي. لكن قال وإعادة الجماعة، إعادة الجماعة رجل صلى معنا العشاء ثم جاء دخل شخص من المسجد بحث عن شخص يصلي معه لتكون صلاته جماعة، فقام شخص منا وصلى وعاد معه صلاة الجماعة. يقول إنه يجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين صليا في بيتهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يصلي فجلسا، فسألهما فقال صلينا في رحالنا، قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى المسجد فليصلي مع الإمام، فدل ذلك على جواز إعادة الجماعة في صلاة في أوقات النهي. من الأمور التي لم يذكرها المؤلف قال سنة الفجر أو سنة الفجر، قالوا سنة الفجر يجوز قضاؤها أو أن أداها يكون بعد وقت النهي، وأيضا قالوا سنة الظهر المجموعة مع العصر. قبل قليل قلنا أن من السنن الرواتب ركعتين بعد الظهر، فلو أنه جمع الظهر مع العصر فإنه قلنا أن بعد صلاة العصر يكون وقت نهي، لكن قالوا أنه يجوز أن يؤدي فيها سنة الظهر البعدية. قالوا الموضع الثالث قالوا يوم الجمعة، فإن الإمام إذا صعد المنبر أنه غالبا يصعد مع الزوال أو قبله بقليل، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والنبي يخطب قال فجلس، قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فقالوا إن هاتين الركعتين قد يصليهما الإنسان في وقت النهي فيجوز أداؤها. قال ويحرم تطوع بغيرها، بغير هذه المذكورات لا يجوز فعل غير هذه المذكورات في أوقات النهي. قال في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، هناك صلوات لها أسباب كتحية المسجد، الآن الإنسان إذا دخل المسجد فيسن له أن لا يجلس حتى يؤدي يصلي ركعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا يقول حتى التي لها سبب لا يجوز لك أو يحرم عليك أن تفعلها في أوقات النهي، ولكن الراجح هذا قول يعني رواية في المذهب، والقول الثاني أنها مستثنة ذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاستثناء العموم الوارد في حديث النهي عن الصلاة وقت النهي خص بصلوات ذكرناها كركعتي الطواف وقضاء الفرائض وإعادة الجماعة، فيقول يعني العلماء إن الدلالة إذن في الحديث ضعفت، فقويت دلالة الأحاديث الأخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فليصلي ركعتين ونحوه من الأحاديث من الصلوات ذوات الأسباب. ثم ننتهي بهذا من أحكام صلاة التطوع، وسيشرع المؤلف بعدها في نوع ثاني من أنواع الصلوات. نعم. صلى الله عليكم. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثقف في مسجد واحد والأفضل غيره في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أفضل. نعم. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في شيء متعلق بصلاة الفريضة، وهو أن الأفضل فيها أن تصلى جماعة وأن لا يصليها الإنسان منفردا، ولذلك أدخل الحكم عن صلاة الجماعة قبل أن يكمل الحديث عن أنواع الصلوات. قال باب صلاة الجماعة يعني أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة وأحكام الصفوف وبعض ما يتعلق بمسائل الاقتداء وأعذار ترك الجمعة والجماعة. قال تلزم الرجال للصلوات الخمس، تلزم الرجال للصلوات الخمس، هذه العبارة فيها عدة أمور. الأمر الأول قال تلزم، ومعنى واللزم واللزوم هو الوجوب، يعني أنها واجبة، يعني أن صلاة الجماعة واجبة، والدليل على ذلك الأدلة كثيرة جدا على وجوب صلاة الجماعة، بقول إن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر ثم أخذ معي أو آمر برجال معهم حزم من حطب فأذهب إلى أقوام لا يؤدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والحديث الآخر الرجل الأعمى الذي جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن بيته بعيد وإنه ليس له قائد يقود، فهل تأذن لي بالصلاة في البيت؟ فقال ذهب، فلما ذهب نادى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فأجب. فهو لم يستثني الأعمى. قالوا أيضا من الأدلة أن الله عز وجل أوجب على الناس في المعركة أن يؤدوا صلاة الخوف وهم في معركة وقتال والخطر شديد، ومع ذلك لم تسقط عنهم الصلاة، بل شرعها الله عز وجل بصفة معينة يمكن يعني تمكنهم من أدائهم الصلاة في أثناء المعركة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. والخلاف في هذه المسألة خلاف طويل وقديم، هل هي فرض أو واجبة أو سنة مؤكدة؟ قال الرجال تلزم الرجال، معنى ذلك أمر خرج بكلمة الرجال ثلاثة أشياء. الأمر الأول الشخص إذا كان وحده، يعني إذا كانوا جماعة رجال معناها مجموعة، بالإنسان لوحده يعيش لوحده، هل نقول إنك آثم لأنك لم تصلي صلاة جماعة؟ ما تجب عليه صلاة الجماعة لوحده. الأمر الثاني الذي خرج النساء، فالرجال النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، لا تجب عليهن صلاة الجماعة، تسن نعم لهن صلاة الجماعة إما مع الرجال أو أن تأمهن إحداهن، لأن أم ورقة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. الثالث أخرج الصبيان وهم الصغار دون البلوغ، فلا تلزمهم صلاة الجماعة، لا تلزمهم صلاة الجماعة. ولذلك لما قلنا في أحكام الصلاة في يؤمر بها لسبع، ليس معناها أن يصلي في المسجد، يؤمر بها أن يصليها، أما في المسجد فهي تجب عليه إذا كان بالغا، فلذلك قد يكون مشقة على الصغير حينما تأمره أن يذهب ويصلي في المسجد لوحده ومع وجود مخوف أو خوف أو عارض من عوارض الزمن. فالشاهد أن كلمة الرجال أخرجت هذه الثلاثة، فإنها لا تجب عليهم صلاة الجماعة أو لا يلزمهم. قوله للصلوات الخمس معناها أخرجت غير الصلوات الخمس من النوافل المطلقة والمقيدة، فهي غير لازمة وغير واجبة. وأيضا هنا لم يخصصها المؤلف لا بسفر ولا بحضر، معناها على كلام المؤلف أنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الرجال في السفر والحضر. أيضا لم يفرق المؤلف بين المؤدات والمقضية، لو أن جماعة ناموا ثم استيقظوا بعد خروج وقت الصلاة فيجب عليهم أن يؤدوا الصلاة جماعة. المؤلف أيضا قال تجب تلزم للصلوات ولم يقل في الصلوات، يعني ليست جزءا من الصلاة، ليست جزءا من الصلاة، هي تلزم للصلوات، يعني أن الصلاة تصح بدونها، يعني أن الصلاة تصح بدونها. الفرق بين ما يجب للصلاة وما يجب في الصلاة، ما يجب في الصلاة هذا وجزء منها، الركوع السجود هذا واجب في الصلاة وركن من أركان الصلاة، لكن إزالة النجاسة عن البدن هذا واجب للصلاة، صلاة الجماعة واجبة للصلاة، فمعنى ذلك أن الصلاة قد تكون صحيحة مع عدم القيام بهذا الواجب لها. قال تلزم الرجال الصلوات الخمس لا شرط، يعني أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته 27 درجة، فمعناها أن صلاته في بيته صحيحة لكن صلاته في المسجد أفضل. ولذلك من هذا الحديث جاء الخلاف بين العلماء، هل صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا أم أنها غير واجبة وجوبا عينيا؟ قال وله فعلها في بيته، وله فعلها في بيته. الضمير هنا يعود إلى صلاة الجماعة، وله أن يفعل أن يؤدي صلاة الجماعة في بيته ويأخذ أجر الجماعة. عندنا أجر الصلاة وأجر الجماعة وأجر أدائها في المسجد مع المسلمين، فهو إذا صلاها في بيته سقطت عنه، صلاها جماعة في بيته أدرك فضل الجماعة، صلاها في المسجد أدرك فضل الصلاة في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد إلا كانت كل خطوة ترفع درجة ويمحو الله عنه بها خطيئة، ولا يزال في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. فهو إذا صلاها في جماعة في المسجد فقد أدرك جميع هذه الفضائل. قال وله فعلها في بيتي، يعني أنه يجوز فعل الجماعة في البيت. والمسألة كما ذكرت لكم خلافيه، لذلك العلماء قالوا أنه لو أنه مثلا كما سيأتي معنا بعد قليل في مسألة أفضل له أن يصلي أي المساجد أفضل له، قالوا أن هذا دليل على أنه يجوز لو أن هناك جهة حكومية فيها يعني عدد كبير من الموظفين مبنى، فإنهم يصلون جماعة وتكون لهم أجر الجماعة، لا يلزمهم أن يصلوا في المسجد، خاصة إذا كان خروجهم للصلاة سيؤدي إلى ضرر بالعمل أو تأخر أو تسيب أو نحو ذلك. قال وتستحب، جاء بعد ذلك يتكلم عن مسألة ما أفضل المساجد، ما أفضل المساجد. تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر هم المكان المخوف أو المكان الحرب مرابطين فيه، فإنه يستحب صلاتهم في مسجد واحد، لا ينبغي صلاتهم في أكثر من مسجد. قال لأن ذلك أقوى لأنفسهم وأرهب لعدوهم، يعني لا يتفرقون في عدة مساجد. طيب غير أهل الثغر، قال والأفضل لغير أهل الثغر في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. عندك الآن عدة مساجد بجوارك، ما أفضلها؟ قال أفضلها المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. مثل ماذا؟ إمام المسلمين أو شيخ أو أمير، هم لن يصلوا إلا إذا جاء، فقال هذا المسجد أولى من غيره. أو لإكمال العدد، يعرف أنه إذا حضر سيكمل عدد الجماعة، يعني يصلي فيه واحد، لكن لو جاءه معه صاروا جماعة اثنين، هذا أمر. الأمر الثالث أن يعرف أنهم ينتظرون ليصلي بهم، قد يكون في مسجد ما فيه من يحسن الصلاة بهم أو أن الإمام متغيب، فيكون صلاته في هذا المسجد الذي تقوم الجماعة به بحضوره أفضل من صلاته في المساجد الأخرى. قال ثم ماذا؟ قال ثم ما كان أكثر جماعة. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني لا يوجد هذا المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، لكن هناك مسجد أكثر جماعة، عندك عدة مساجد بجوارك أفضلها ما كان أكثر جماعة. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب. ثم بعد ذلك قال ثم المسجد العتيق. العتيق يعني القديم، الأقدم بناء، أو قيل الأقدم إنشاء، يعني عندك مسجد وبني منذ أن قام هذا الحي، في أقدم مسجد فيه هو المسجد اللي هنا على الطريق، طريق أنس بن مالك، المسجد الصغير هذا هو أقدم مسجد في الحي قبل أن تقوم كل هذه الأماكن. كانت غالب هذه الأماكن إما يعني أحواش للماشية أو مكاتب عقار، فكان في مسجد صغير هو الآن موجود على شارع أنس، فهو أقدم مسجد في هذا الحي، هو المسجد العتيق في هذا الحي. قالوا لماذا أفضل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فجعل الفضيلة في المسجد قباء هي لأنه أقدم من مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. وأيضا قالوا لأن العبادة فيه أقدم، وأن الله عز وجل عبد فيه وأديت فيه هذه الشعيرة أقدم من غيرها. ثم قال وأبعد أولى من أقرب، يعني إذا اتفقت هذه المساجد في الصفات كلها فإن الأبعد أولى من الأقرب. قالوا لماذا؟ قال لأنه أكثر أجرا، كما ذكرنا أن كل خطوة يخطوها إلى المسجد خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة. نعم. وفي مسجد قبل إمامه راتبه إلا بإذنه وعذره، ومن صلى في وقيم فرض سنة يعيدها إلى المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم، هنا الآن بدأ يتكلم عن أحكام، بعض أحكام الإمامة. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. الإمام الراتب سواء كان من ولي الأمر عينته الدولة أو كان من جماعة المسجد، جماعة المسجد وضعوا لهم فلانا من الناس كما سيأتي معنا إن أدركنا اليوم الوقت، أفضل من أفضل الناس بإمامة الصلاة، اختار جماعة المسجد هذا الرجل يصلي بهم فهو يعتبر إماما راتبا. قال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في تكريمته إلا بإذنه. خرج من قوله الراتب الإمام غير الراتب، فلا تصح إلا وفق الشروط التالية. يعني شخص جاء مسجد ما له إمام، كمسجد مساجد بعض مساجد محطات الطرق ونحوها فليس فيه إمامات، وذلك تجدون بعض المحطات أو ذا يكتبون المسجد له إمام راتب، يعني لا تقيم الصلاة، صلي وحدك، أما تصلي الصلاة المعلنة ففيه إمام راتب، معناها لا يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. أخرج أيضا الإمام الثاني للجماعة الثانية، فإنه لا يدخل في الإمام الراتب، صلوا الجماعة الأصليين ثم جاءت جماعة ثانية، هذا لا يعد إماما راتبا. قال إلا استثنى حالتين يصح فيها أن يصلي قبل الإمام الراتب. قال إلا بإذنه أو عذره. الإذن معروف، الإذن قد يكون إذنا نصا، قد أذنت لفلان بأن يصلي عني، يعني الإمام جعل شخصا من جماعة المسجد يصلي عنه دائما إذا غاب، أو أذن للمؤذن أن يصلي عنه، أو العرف جرى كما هو العمل هنا في هذه البلاد أن هناك توقيتا بين الأذان والإقامة، فإذا جاء وقت الإقامة 20 دقيقة للعشاء 10 دقائق للمغرب فإنه قد يعتبر إذنا مطلقا بإقامة الصلاة، إلا إذا كان هناك تنسيق بين الإمام وبين جماعة المسجد أو بين المؤذن. قال أو عذره، وجود عذر تأخر عن الموعد المحدد فيسوغ للناس أو الجماعة أن يتقدم أحدهم فيصلي بالناس. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، يعني من صلى لوحده أو صلى في مسجد أو صلى جماعة في مسجد ثم أقيم فرض في مسجد آخر، يعني هو الآن صلى في بيته أو صلى في جماعة ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، يعني إذا دخل مسجد وجدهم قد قام الإمام الراتب صلاة العشاء وهو قد جمع المغرب مع العشاء، يعني عندهم درس بعد العشاء، وهو صلى في مسجد في حيهم وجمعوا المغرب مع العشاء، فجاء إلى المسجد الذي فيه الدرس وهم لم يجمعوا وأدركهم الإمام يصلي صلاة العشاء، قال سنة له أن يعيدها، سنة أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم حضرت الصلاة فليصليها، وحديث الرجلين الذي ذكرناه قبل قليل. قال سنة أن يعيدها إلا المغرب. قالوا المغرب لا يعيدها لأن النافلة في الليل لا تكون وترا، ونحن ذكرنا قبل قليل بأن صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس، وقيل بل يعيدها لأن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عام فلا يخصص منه صلاة دون صلاة إلا بدليل. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة، إعادة الجماعة يعني أن الجماعة تقام مرة أخرى لا تكره، يعني الآن صلينا العشاء مثلا وقامت بعد انتهاء صلاة الإمام جماعتان، فهذه الجماعة لا تكره لحديث، لأن الرجل لما دخل والنبي قد صلى قال من يتصدق على هذا، فقام أحد الصحابة وصلى معه، تصدق عليه بأن يصلي معه صلاة ثانية لتكون له جماعة وتكون للشخص الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة. قال إلا بل بالعكس قد تكون الصلاة الجماعة الثانية واجبة، هؤلاء الذين دخلوا بعد انتهاء صلاة الإمام يجب عليهم أن يؤدوا جماعة كما ذكرنا قبل قليل، أو في المساجد التي ليس لها إمام أو مساجد الأسواق فتبقى الجماعة على حكمها. قال إلا في غير مسجد مكة والمدينة، قالوا والسبب في ذلك حتى لا يفرط في الصلاة مع الإمام، لأن إذا علم أنه يجوز له الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي جماعة ثانية بيقول خل حتى تنتهي الزحمة أو ينتهي الزحام أو ينتهي كذا، فأصلي معهم أو صلي جماعة ثانية. وذلك قال أنه تكره إعادة الجماعة في مسجد مكة والمدينة، يعني المسجد الحرام مسجد الكعبة والمسجد النبوي. ولذلك لما قالوا إنه إذا زحم في الصلاة فليصلي على حسب حاله، ذكرناها قبل درسين، قلنا يصلي على حسب حاله، يسجد على من أمامه على رجله أو على ركبته أو على ظهره، فالجماعة لا يفرط الإنسان فيها مهما يكون. ولكن بعض الناس مثل ما تجد في أيام الزحام الشديد قد يدرك صلاة الفريضة وهو في الطواف مزدحم المطاف أو في المسجد الحرام ثم لا يصلي، ينتظر حتى ينتهون، لا صلي مع الإمام، صلي على حسب حالك وأنت واقف واركع واسجد على حسب ما تستطيع، لأن صلاة الجماعة الأولى هي أهم من إعادة الجماعة، وأفضل أن تصلي مع الإمام الراتب أفضل لك من أن تصلي جماعة ثانية. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقها راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم. نعم نعم نعم. لا لا ما تصير شفعا، قال المغرب قالوا انه لا يسن اعادتها، قالوا لانها ثلاث ركعات، وهو اذا عاد سيعيدها بعد غروب الشمس جزما بعد، وذلك اذا عاد كان كانه صلى وترا، فلا ينبغي له ان يصلي وترا في الليل، لكن هذا القول مثل ما ذكرت لك انه هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح انه يجوز له ان يعيد الجماعه. هذه المسألة في مسألة إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون وقد صلى، ليس معنى ذلك أنه يتعمد إعادتها، يعني الآن إنسان جالس وصلى المغرب ودخل مجموعة يصلون المغرب، لا نقول له قم السنة أن تصلي معهم المغرب تعيدها، لا، السنة هي لمن جاء إلى المسجد ووجد الإمام الراتب يصلي صلاة المغرب قال السنة له أن يعيدها، هذا على القول الراجح، ليس معنى ذلك أنك تأتي وتتعمد إعادة المغرب، هذا ما يشرع. ثم المؤلف هنا قال بدأ يتكلم عن أحكام بعض أحكام يعني الإمامة، ليس الإمامة وإنما أحكام صلاة الجماعة في متى يدخل مع الإمام متى ينصرف عنه. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا العبارة هذه هي نص حديث رواه الإمام مسلم، هذا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا حديث، فهذا متن هو في أصله حديث نبوي، ولذلك سيأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله إن الله مد في العمر بعض الألفاظ التي ذكرها الفقهاء وهي في أصلها نصوص لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المقصود بها الصلاة ليس الإقامة، إذا أقيمت الصلاة يعني إذا قاموا للصلاة كبر الإمام لأن الإقامة قد يطول وقت المؤذن، مثل ما ترون المؤذنين يختلفون، مؤذن قد ينهي الإقامة في نصف دقيقة، ومؤذن قد يجلس نصف دقيقة كاملة في إقامة الصلاة، ثم الإمام سيعدل الصفوف وسيقول استووا اعتدلوا، ثم يستقيم الناس، فتجد أنه من حين يقيم الصلاة يبدأ في ألفاظ الإقامة إلى أن يكبر الإمام تمضي حوالي دقيقتين، في هاتين الدقيقتين يستطيع الشخص أن يكمل النافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا لأن الحكمة المقصود هو عدم التشاغل عن المكتوبة. لم يفرق المؤلف هنا في هذه المسألة بين أدائها إقامتها في المسجد أو والشخص في البيت، معنى ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما دمت تسمع المؤذن وقام الصلاة فلا تتسنم وإنما يذهب إلى المسجد. وأيضا المقصود إذا كنت ستصلي خلف هذا الإمام، إذا كنت ستصلي خلف هذا الإمام فإنه لا صلاة إلا المكتوبة. وأيضا إذا كانت الإقامة للصلاة الإمام الراتب، للصلاة الإمام الراتب، وهذه مسألة مهمة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المقصود بها الإمام الراتب للمسجد. ولذلك يخطئ بعض الناس ويفرط ويضيع على نفسه سنة الراتبة، قد يدخل الإنسان لصلاة الظهر، المثال يكون صلاة الفجر وصلاة الظهر لأن لها سنة راتبة، يكون الإمام الراتب قد انتهى من الصلاة فيدخل مع الباب فيرى جماعة ثانية يصلون فيسرع مباشرة ويصلي معهم ويترك السنة الراتبة، قال لأدرك الجماعة، لا، الجماعة التي ينبغي أن تدركها هي جماعة الإمام الراتب المسجد الأصلي، أما الأفضل لمثل من يدخل أن يأتي ويؤدي السنة الراتبة ثم يبحث له عن جماعة ويصلي معهم، ولذلك هذا أخذ خلل، تجد أنه يسرع في الدخول يريد أن يدرك جماعة ويفوت على نفسه، قد يفوت خاصة في صلاة الفجر والظهر السنة القبلية، السنة القبلية. فالمقصود هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الصلاة الإمام الراتب. أيضا من المسائل قال فإن كان في نافلة أتمها، في نافلة أتمها، هو الآن أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، قال السنة أن يكمل هذه النافلة، أتم هذه النافلة، بما يضبط الإتمام؟ متى نقول أتم هذه النافلة؟ قالوا إذا كان قد أدى من النافلة ركعة كاملة، إذا أدى من النافلة ركعة كاملة، يعني هو الآن سيصلي السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة، قلنا إذا كان قد مضى من صلاتك ركعة كاملة فالأفضل لك أن تتمها، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأنت بأدائك ركعة من النافلة تكون قد أدركت الصلاة فينبغي لك أن تتمها. ومن العلماء من قال يتمها خفيفة، يعني بأداء الإجزاء، لا يعني سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، رب اغفر لي مرة واحدة، وهكذا. قال إلا أن يخشى هذه الحالة الأولى، إذا كان في نافلة وقد أدى منها ركعة فإنه يتم. الحالة الثانية قال إلا أن يخشى فوات الجماعة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني هو الآن يخشى أنه إذا أتم هذه الصلاة النافلة أن تفوته الجماعة، فالأفضل له أن يقطعها، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحالة الثالثة لم يذكرها المؤلف، أن يبدأ بالنافلة، لأنها مفهومة من كلامه وواضحة من الحديث، الحالة الثالثة هو أن يبدأ بالنافلة بعد الإقامة، فنقول لا تصح ولا تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني بعد أن أقام المؤذن كبر، قال سأدرك الآن، أستطيع أن أؤدي صلاة النافلة قبل أن يكبر الإمام. وذلك تجد بعض الناس في سنة الفجر خاصة بعض من بعض الجنسيات إذا دخل المسجد والإمام يصلي ركعتي الفجر، نقول لا يصح، لأنك خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاتين للمكتوبة. فهذه ثلاث حالات: أن يكبر بعد الإقامة فهذا نقول ينطبق عليه الحديث ولا صلاة إلا المكتوبة، والأمر الثاني أن يكون في نافلة وقد قطع أخذ منها ركعة فالأفضل له أن يتمها، والحالة الثالثة أن يخشى فوات الجماعة فيجوز له أن يقطعها. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. معنى ذلك بما تدرك الجماعة، هذا معنى هذه المسألة، بما تدرك الجماعة. من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، قوله قبل سلام إمامه ما معناها؟ يعني قبل قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ليس قبل التفاته، ليس قبل التفاته. ذكرنا أكثر من مرة أن الركن هو السلام، قول السلام عليكم ورحمة الله حتى ولو لم يلتفت الإمام، فلا عبرة بالتفات الإمام من عدمه، العبرة بقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كبر قبل أن ينهي الإمام قوله السلام عليكم ورحمة الله الأولى فقد أدرك الجماعة. هذا كلام المؤلف هنا، قال لحق الجماعة. ولذلك إن كنتم تذكرون قلنا الفرق بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية أن التسليمة الأولى ركن، وأنه يدرك بها من أدركها فقد أدرك جزءا من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمقصود ليس الركعة الكاملة وإنما جزء ولو كان جزءا من الركعة. طيب، قال لحق الجماعة، يعني الأمر الثاني لا بد أن يتيقن بذلك، فإذا لم يتيقن فلا يعتبر يعني أدرك الجماعة. الأمر الثالث قال لحق الجماعة، معناه أنه أدرك فضل الجماعة، أدرك فضل الجماعة الواردة في الحديث، وسقط عنه الوجوب الذي ذكرنا أن صلاة الجماعة واجبة. والقول الآخر أنه لا بد من ركعة كاملة، لا بد أن يدرك الركوع لظاهر الحديث السابق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الأمر الرابع أو هنا قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، هذه جينا لمسألة أخرى. الآن أدركه قبل السلام أدرك فضل الجماعة، لكنه يعيد الصلاة كاملة لأنه لم يدرك منها ولا ركعة، لكن لحقه راكعا قال دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. يعني أدرك الإمام وهو راكع، ما معنى وهو راكع؟ يعني وهو في هيئة الركوع، لو هو راكع في هيئة الركوع لا عبرة بأن يكون كبر أو لم يكبر، من أدركه راكعا، لأن قلنا أن تكبيرات الانتقال واجبة، ولو نسي الإمام المصلي قد يؤدي يسجد عنها سجود السهو. فإذا أدرك الإمام راكعا يعني أدرك، يعني معنى أو عنوان هذه المسألة بما تدرك الركعة من الصلاة، تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. الأمر الثاني قبل، يعني لا عبرة بقول سمع الله لمن حمده ما دام راكعا، لو أنه قال سمع الله لمن حمده وهو راكع فالعبرة بالركوع وليس بقول سمع الله لمن حمده كما قلنا في السلام. الأمر الثالث هنا أو الثاني أن يركع المأموم بهيئة الركوع قبل رفع الإمام من الركوع، يعني لا بد أول شيء أن تدرك الإمام راكعا في هيئة الركوع، الأمر الثاني أن تركع وتتم الركوع، تتم ركوعك تحني ظهرك حني الركوع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. الأمر الثالث أن تكبر، قال أن تكبر وأنت واقف، أن تكبر وأنت واقف، لأجل هنا قال وأجزأة التحريم، يعني لا بد أن تكبر وأنت واقف. لماذا؟ لأنه يكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الركوع واجب، وتكبيرة الإحرام لا تصح إلا وهو واقف لأنها قبل الصلاة، فلا يصح أن يركع وهو منحن للركوع ويكبر ويقول تكبيرة الإحرام، لا، تكبيرة الإحرام إنما تكون وأنت واقف. فأنت دخلت المسجد والإمام راكع، ما الذي تفعله؟ تكبر وأنت واقف ثم تركع، فإن كبرت ثانية للركوع فحسن، وإلا أجزأتك التحريم كما قال المؤلف هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فلا بد أن نفرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. تكبيرة الإحرام هي المهمة، تكبيرة الإحرام تكون وهو واقف لا تكون وهو راكع. فإن كبر تكبيرتين، تكبيرة وهو واقف وتكبيرة وهو عند الهوى للركوع فحسن، وإلا تكفي تكبيرة الإحرام. قال أيضا هنا معناها ما معنى ذلك؟ معناها أنها سقطت عن الفاتحة، أدركه راكعا وركع معه وأجزأته هذا الركع، معناها أن الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة سقطت عنه لحديث ما هو الدليل على ذلك؟ زادك الله حرصا ولا تعود. هذا رجل دخل والإمام راكع فركع وهو عند الباب ومشى وهو راكع حتى وقف في الصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل ذلك بعد الصلاة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قال زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا لا تعد لما فعلت، وقيل لا تعد الصلاة، يعني إن صلاتك صحيحة، رويت بهذين اللفظين، لا تعد لهذا الفعل الذي فعلته أنك تكبر أو تركع قبل أن تستقيم في الصف، والأمر الثاني لا تعد هذه الصلاة لأن صلاتك صحيحة، فسقطت عنه الفاتحة. نعم. ولا قراءة على المأموم وتستحب في إسهار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. طيب هذه المسألة قال ولا قراءة على مأموم. من أحكام الجماعة أن القراءة تسقط عن المأموم، قال ولا قراءة على مأموم، يعني على المأموم إذا كان خلف الإمام فإن صلاة الإمام أو قراءة الإمام له قراءة كما جاء في الحديث، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلفه وهو يصلي بالناس أحد الصحابة، فقال التفت بعد الصلاة قال ما لي أنازع القرآن، يعني لي كأنك بقراءتك القرآن خلفي وأنت مأموم يعني أشكلت علي في القراءة، نازعتني في القراءة. هذا هو المذهب. والقول الآخر أنها تجب عليه قراءة الفاتحة خاصة، أن الفاتحة تجب قراءتها على المأموم حتى وإن كان خلف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن العلماء من فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فقال السرية يجب عليه القراءة أما الجهرية فلا، بل راجح أنها تجب عليه قراءة الفاتحة، متى يقرأها سيأتي معنا بعد قليل. قال وليس معنى ذلك أنها لا تجب عليه، لا قراءة على المأموم ليس معناها أنها ليست واجبة، بل يتحملها عنه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقراءة الإمام له قراءة. والمقصود هنا سقوط الوجوب، سقوط الوجوب، ويبقى بعد ذلك الاستحباب، فالمستحب له أن يحرص على قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا لم يستطع قراءتها أثناء القراءة فيقرأها في سكتات الإمام كما سيأتي معنا. قال وتستحب إيش؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام في إسرار الإمام، يعني في إسراء الصلاة السرية، في إسراره يعني في الصلاة السرية للإمام، وسكوته في الجهر. وسبق معنا أن قلنا أن الإمام يسكت ثلاث مرات المرة الأولى بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، لأنه سيقرأ دعاء الاستفتاح والتعود والبسملة، هذا السكوت. السكوت الثاني بعد الفاتحة إلى قراءة سورة، والسكوت الثالث بعد قراءة سورة وقبل الركوع، فهذه ثلاث سكتات له بين تكبيرة التكبيرة وبين تكبيرة الركوع، فيستحب للمأموم أن يقرأ فيها. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني ما في ميكروفون ما يسمع صوت قراءة الإمام، أو ما يفهم ماذا يقول الإمام لإزعاج وضجيج وصوت، فإنه يبقى عليه الوجوب. قالوا لا لطرش، الأطرش هو الذي لا يسمع لكنه يتكلم، والأصم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع. الأطرش لا يسمع، فلا نقول إنه يجوز له أو يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، لأنه سيؤذي غيره، سيؤذي غيره. لماذا؟ لأن القراءة، الأصل في القراءة أن تكون بصوت، يعني من الخطأ أن تقرأ في قلبك دون أن يكون هناك لفظ تسمعه، الهمس، يعني لا بد أن يخرج صوت. لا تتصور أن القراءة معناها تقرأها في قلبك بدون أن ننطق لسانك وتتحرك شفتيك، لا بد من نطق اللسان وتحريك الشفتين، المقصود هو أن لا يكون لها صوت. قال لا لطرش. طيب، قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، هذه المسألة الحقيقة أنا وقفت عندها طويلا، هي المسألة مشكلة، لأن الإمام أو المأموم مع الإمام له حالتان. الحالة الأولى الإسرار، إذا أسر الإمام فإن المأموم يستفتح ويستعيذ، هذا هو المفهوم. الثانية إذا جهر الإمام صلاة المغرب، الحالة الأولى إذا كان الإمام، الحالة إذا أسر الإمام صلاة السرية الظهر والعصر، فإن المأموم يستفتح ويستعيذ، هذا هو المفهوم من كلام المؤلف هنا، قال يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. الحالة الثانية إذا جهر الإمام صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو صلاة التراويح، صلاة القيام أو العيد أو الجمعة ونحوها، الصلاة الجهرية، ظاهر كلامي أنه يستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. هل معنى ذلك أنه يستفتح ويستعيد والإمام يجهر؟ لا، ليس معنى ذلك هذا الكلام، وإنما يظهر أن مقصود المؤلف أن الاستفتاح والاستعادة تأخذ حكم القراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. فنحن هنا قبل قليل قلنا إنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، فكذلك يستفتح ويستعيذ في سكتة الإمام، لأن الإمام يعني له ثلاث سكتات كما ذكرنا. ولذلك الشراح قالوا هنا، قيدوا هذا ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه إذا لم يسمعه لطرش، فهذا في في في في غالب ظني أن هذا ليس هذا موضعه، وأن المقصود هو بيان الفرق بين حكم الفاتحة والاستفتاح والاستعادة كما مر معنا عندما ذكرنا أركان الصلاة وواجباتها وسننها. يعني كما أنه يستحب له أن يستفتح، أن يقرأ في إسرار إمامه وفي سكوته في الجهرية، فكذلك يستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه، يعني في سكتاته الثلاث، هذا معناها، والله أعلم. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو نسيا بطلت الركعة فقط، وركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك ركعة قضاء. هذه مسألة متابعة الإمام، هذا العنصر أو هذا الموضوع موضوع أحكامه أو أحوال المأموم مع الإمام في المتابعة والمسابقة والموافقة. أحوال الإمام مع المأموم ثلاثة، الحالة الأولى المتابعة، المتابعة وهو أن يأتي بالفعل بعد الإمام، وهذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا هو المتابعة. الحالة الثانية هو الموافقة، الموافقة أن تأتي بالفعل مع الإمام وهو يفعله، يكبر تكبر وهو يكبر في أثناء. هذا قالوا إنه مكروه إلا تكبيرة الإحرام فتبطل الصلاة. تكبيرة الإحرام لا يجوز أن تأتي بها لا قبل الإمام ولا معه، بل يجب عليك أن تفعلها بعده. طيب، الحالة الثالثة هي التي شرحها المؤلف هنا، وهي المسابقة، وهو أن يأتي بالفعل قبل الإمام، وهي لا تجوز، وسيأتي تفصيلها بعد قليل. الحالة الرابعة هي التأخر، يكبر الإمام يتأخر عنه في التكبير للركوع، فإذا عزم الإمام على القيام من الركوع كبر للراكع ويتأخر. فقال العلماء يقولون أن التأخر كالمسابقة، التأخر كالمسابقة، وفرقوا أيضا بين إذا كان لعذر فإنه يكمل صلاته، وإذا لم يكن لعذر فإن صلاته باطلة، تأخذ أحكام المسابقة التي ستأتي معنا الآن. طيب، هذا الكلام كله في ماذا؟ في الأفعال فقط، في الأفعال فقط. أما الأقوال فلا تدخل معنا في الحكم، لأن الإمام المأموم قد يكبر بعد الإمام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويبدأ في الفاتحة وينهي الفاتحة، والإمام لم ينتهي من دعاء الاستفتاح، فهل نقول سابقه في الفاتحة؟ نقول لا. يعني كل هذه الأمور المسابقة إنما تكون، والموافقة إنما المقصود بها النهي عنها، هو في الأفعال للأقوال. الأقوال لا بد لا يشترط فيها المتابعة. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. هو المؤلف هنا ذكر ثلاث حالات، كل حالة تنقسم إلى قسمين. الحالة الأولى أن يسبق الإمام بركن، ودائما يمثلون بالركوع أو السجود. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه، سابق الإمام بركن، قالوا عليه أن يعود بعد ليأتي به بعده. معنى ذلك يعني ركع قبل أن يركع الإمام، يحسب الإمام ركع ثم فجأة وهو راكع اكتشف أن تو الإمام يقول انقطع صوت مثلا المكبر الصوت، ثم ركع يظن أن الإمام ركع، ففوجئ فجأة اشتغل المكبر الصوت وسمع، فإذا الإمام لا زال يقرأ ثم كبر الإمام ركع، يقول يجب عليه أن يقوم ثم يعود ويركع بعد الإمام. إذا لم يفعل عمدا بطلت صلاته. هذا الحالة الثانية أو الصورة الثانية من الحالة الأولى، أن يعود ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته كلها. قال: جاهلا أو ناسيا فعلها، لكن جاهل أو ناسي بطلت الركعة فقط، بطلت الركعة فقط. هذه الحالة الأولى قال عنها المؤلف هنا: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، يعني بطلت صلاته كلها. ثم سيأتي بعد قليل ويقول: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يسابق الإمام بركنين، أن يسبق الإمام بركنين. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع الإمام عالما عمدا بطلت، يعني ركع ورفع، الله أكبر وركع ثم سمع الله لمن حمده، فهو الآن أنهى الركوع وأنهى الرفع منه، هذه ركنين. قال: ما الحكم؟ قال: بطلت إذا كان عمدا عالما بطلت صلاته كلها، لأنه أتى بركن كامل قبل الإمام، وإن كان طيب الصورة الثانية وإن كان جاهلا وناسيا قال ببطلة الركعة فقط، بشرط ماذا؟ قال بشرط ألا يأتي بما فاته من الركوع والسجود والرفع بعد الإمام. لو أنه مثلا ركع وسجد، ركع وقام من الركوع وهو جاهل أو ناسي، ثم سمع الإمام تو الإمام يركع، فعليه أن يقوم ويركع ثم يقوم مع الإمام، فنقول ما عليه شيء، لكن إذا لم يفعله بطلت الركعة التي صلىها. الحالة الثالثة أن يسابقه بركنين، أن يسابقه بركنين أحدهما الركوع، أن يسابقه بركنين أحدهما الركوع، ركع ورفع قبل ركوعه يعني قبل ركوع الإمام، ثم سجد قبل رفع الإمام من الركوع، بطلت الصلاة كلها لأنه سبقه بركنين وشرع في الثالث، سبقه بركنين وشرع في الثالث. إلا قال والحالة والصورة الثانية من هذه الحالة الجاهل والناسي، تبطل الركعة فيصليها قضاء، فيصليها قضاء يعني ما يعود ويأتي بالسجدة لأنها انتهى، الإمام انتهى من الركن الأول وبدأ في الركن الثاني والمأموم الآن في الركن الثالث، فمعنى ذلك أنه فاتته ركن كامل لم يؤديه مع الإمام، فلا تصح هذه الركعة كله. هذا معنى كلام المؤلف في هذه المسألة، فلعل الصور أو الحالات الثلاث واضحة. قال إلا الجاهل والناسي، معنى ذلك أنها تبطل الركعة فقط. قال ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء. هذا أحكام مسابقة الإمام المأموم للإمام. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم. هذا آخر ما يتعلق بأحواء أو السنة للإمام في الصلاة. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع الإتمام. التخفيف ما معنى التخفيف وما معنى الإتمام؟ التخفيف قالوا إنه أن يأتي بأدنى الكمال في القراءة والأذكار، وقيل إنه هو موافقة السنة، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته للصلاة. والدليل على ذلك لماذا قال التخفيف سن التخفيف مع الإتمام؟ لأن الصحابي رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر معاذا أن يخفف، فقال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والضعيفة وذا الحاجة. والإتمام هو أن يتم أداء الركن كاملا، ليس معنى ذلك أنه يقصر في أداء الركن، يعني الركوع لا بد أن يؤديه كاملا، السجود كاملا، فيخفف في الوارد فيها، ولكن يعني يأتي بها على تمام. قال والتخفيف نوعان، تخفيف في الصلاة نوعان، التخفيف الأول تخفيف دائم، والتخفيف الثاني تخفيف عارض. التخفيف الدائم هو التخفيف مع الإتمام الذي تكلمنا عنه، أن يصلي بالناس صلاة تامة قد أتى فيها بأركانها وواجباتها وسننها. التخفيف العارض الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد أن أتمها أصليها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يعني أخفف فيها مخافة السآمة على أمه. ولذلك السنة للإمام، وتعرف فقه الإمام، إذا سمع صوت الصغير والطفل الذي يبكي، خاصة إذا كان المسجد غير مطروق، خاصة إذا كان المسجد مما المساجد التي لم يتعود أن يصلى فيها النساء والصبيان، فينبغي السنة له أن يخفف لإمام الصلاة مخافة مشقة على أمه، وأعظم من ذلك حينما يكون الصغير مع والده في صلاة الجماعة ويسمع بكاؤه. ليس معنى ذلك أنك قد يأتي الشخص ومضطر أن يصلي معه، يكون معه طفله الصغير لسبب من الأسباب، فلا ينبغي أن نقول لماذا أصلا أنت أتيت بطفلك للمسجد. لا، سنة إذا سمعت بكاء الصبي سنة للإمام أن يوجز في صلاته فيخففها تخفيفا مع الإتمام. قال: وتطويل، يعني ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى. وسبق معنا أن قلنا أن الإطالة هنا إطالة في عدد الأفعال أو عدد الأعمال التي يفعلها، ليس بالضرورة أن تكون الإطالة هي أن يقرأ آيات أكثر من الآيات، لأنه إذا صليت الركعة الأولى فاحسب معي ستقرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح هناك دعاء أكثر دعاء استفتاح ما هو؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أقل من 10 ثواني، هذا أقصر دعاء استفتاح، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، فما أخذ منك. وأحيانا دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، يعني يستطيع الإنسان أن يقرأ الفاتحة فيها. فهذا الآن راح نص دقيقة، ثم الاستعادة، ثم البسملة، ثم الفاتحة، ثم قراءة سورة. الركعة الثانية ليس فيها استفتاح وليس فيها استعادة، فمعنى ذلك أن الركعة الأولى صارت أطول حتى وإن قرأت بنفس مقدار الآيات التي قرأتها في الركعة الأولى. ولذلك الاستدلال في مثل هذا الموضوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الفجر وفي سفر إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى والركعة الثانية، فلا يعتبر أنه قد صلى الركعتين مثل بعض، لا، الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية على هذا الاعتبار الذي ذكرته. قال: استثنوا حالتين في تخفيف إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية. قالوا: استثنوا أحدى صلاة الخوف، ستأتي معنا صلاة الخوف، من صفاتها أن الإمام لها 3 صفات كلها وردت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى صفاتها يطيل الإمام الركعة الثانية أطول بكثير من الركعة الأولى. من صفاتها أنه يصلي معه نصف الناس، يكبر للركعة الأولى، فإذا انتهى من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية يكمل الذين صلوا معه الركعة الثانية ويسلمون ويذهبون، وهو لا زال الإمام قائم يصلي في الركعة الثانية في القراءة، ويأتي الذين لم يصلوا فيكبرون ويكبرون معه، فإذا كبروا معه وقرأوا الفاتحة ركعه وأكمل صلاته، ثم إذا سلم يقومون يأتون بالركعة الثانية. قال: الآن هنا صارت الركعة الثانية للإمام أطول من الركعة الأولى، فهم مستثنات. الآن الصورة الثانية أو الحالة الثانية، قالوا: ما ورد في السنة من إطالة خفيفة كقراءة سورة سبح والغاشية، قالوا: فإن سورة الغاشية أطول من سورة سبح، ومع ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها. قال: ويستحب انتظار داخل للصلاة ما لم يشق على ماموم. دخول الماموم بعد الإمام له حالات: الحالة الأولى دخول إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام قالوا يسن له أن ينتظر ذوي الجاه والمكانة، يعني هو يعلم أن هناك مثلا هذا المسجد تقام فيه الجنائز، ويعرف أن هناك ستقام صلاة جنازة وسيصلي عليها أمير الرياض أو سيصلي عليها المفتي، قالوا السنة له أن ينتظر حتى يأتي، هذه في تكبيرة الإحرام. قالوا الحالة الصورة الثانية أن ينتظره لإدراك الركوع، لإدراك ما يدرك به الركعة، كبر للركوع وسمع صوت شخص يدخل المسجد، فالسنة له أن ينتظره راكعا حتى يدرك الركوع ما لم يشق على مأموم. الحالة الثالثة دخل والإمام ساجد ما يحتاج أصلاً إدراكه السجود وعدم إدراكه لا يدرك بها الركعة طيب قبل قليل قبل الصلاة تكلمنا عن مسألة إدراك الجماعة، قلنا إدراك الجماعة بإدراك التسليم، يعني لو دخل شخص والإمام في التشهد الأخير فبناء على القول بأن إدراك الجماعة يدرك بأن يكبر قبل سلام الإمام فالسنة للإمام أن يطيل وينتظر قليلا حتى يدرك الشخص الذي دخل الصلاة، تدرك الشخص الذي التكبير مع الإمام قبل أن يسلم ليدرك الجماعة. ما لم يشق على مأموم، فإن شق على مأموم فلا ينبغي له ذلك، لأن المأموم الحاضر أولى من المنتظر. مسألة تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، بقي مسألة وهي أن بعض الناس اعتاد على إطالة أو من عندهم ولا يوجد عليها دليل، وهو إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة. بعضهم يطيل السجدة الأخيرة في الصلاة إطالة عجيبة جدا، ولم أجد دليل وكتبت في ذلك رسالة حكم تخصيص السجدة الأخيرة من الصلاة بالإطالة، أو حكم تخصيص السجود الأخير يعني في الصلاة بالإطالة من بين سائر الصلوات، لم أجد لهم دليلا ولا أدري ما حجة من يفعل مثل هذا الأمر أنه يطيل، لأنها مخالفة للسنة. قال لعلها تكون مسألة أخيرة لا أطيل عليكم. قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. صلاة المرأة كما ذكرنا لكم أن صلاة الجماعة عليها ليست بواجبة، لكن إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي الجماعة فإنه يكره منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال وبيتها خير لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في خدرها أفضل من صلاتها في غرفتها، وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وهكذا. فصلاة المرأة كلما كانت المرأة منعزلة عن الناس في صلاتها فهي أفضل لها في صلاة الفريضة، بخلاف الرجل فإن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته منفردا. ولعلنا نقف عند هذا الموضع لأنه سيشرع بعد ذلك في أحكام الإمامة والصفوف. أسأل الله عز وجل أن يدلنا على كل خير وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.